الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وجعل من لدنه قرآنا مبينا وبعث فينا رسولا أمينا وخلق الإنسان طينا وكلما ازدادت العلوم ازددنا علما ويقينا. مستمعينا الكرام في كل مكان، مستمعينا لإذاعة الجزائر محطة المدية الجهوية الساعة راهي استغر 25 على أمواج إذاعتنا. مرحبا بكم في هذا الفضاء الخاص دائما بالتحضيرات النفسية لطلاب شهادة البكالوريا. يخدمكم في هذه الحشية شاب بالقاسم على العارضة التقنية، مريم في الإخراج وعائشة من وراء الميكروفون. ودائما لإثراء الموضوع أكثر سنسعد باتصالاتكم على الرقمين 025-61-20-40 025-61-20-42. يحضر معنا دائما لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ أبو خاتم أيوب، أستاذ مدرس بالجامعة مختص في التنمية البشرية. أهلا بك سيدي. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ويحضر معنا كذلك السيد عبيد محمد مدير مدرسة تعشاش بنات بالداميات. مساء الخير سيدي. أهلا بك. إذن سنناقش رفقتكم ورفقة المستمعين الكرام دائما. الساعات تدق والأبواب الامتحانات أو الباك اللي تكون صغير هم يقولوا لك الباك الباك الباك. نبدأ بك أولا سيدي، شنو الباك؟ يعني كيفاش نفهموا التلميذ اليوم باللي الباك امتحان عادي؟ بداية شكرا، نشكر إذا أتمدي على الاستضافة الكريمة. لا شكرا عليك. نشكرك أنت كذلك. تفضل سيدي نتوفن قرب فقط. قلت نشكر إذاعة التلمذية على هذه الاستضافة الكريمة. فعلا شكرا. هي التفاتة طيبة طيبة جدا بحكم أننا على أبواب امتحانات شهادة التي إن صح التعبير بقوسين يهابها كل الطلبة، وهي ما هي إلا مجرد امتحان، لكن من واجبنا أن نقدم بعض النصائح بعض الإرشادات بعض التوجيهات النفسية الطلبة حتى يتقدموا يوم الأحد على بركة الله بكل ارتياحية وبكل روح تفاؤل لنيل شهادة البكالوريا. هي في الحقيقة هو مجرد امتحان كباقي الامتحانات. يعني الشيء الذي يجب أن يفهمه الطالب والطالبة أن شهادة امتحان البكالوريا هي كباقي الامتحانات التي يجريها خلال السنة، سواء كانت في السنة الأولى أو الثانية أو حتى في السنة النهائية. هي مجرد امتحان، فقط الشكليات والتقنيات هي التي تختلف. وهذه هي الشكليات التي تختلف، وهي ربما تجعل الطالب أكثر يخاف شوية. هنا يعني يجب أخذ بيد الطالب من باب التوجيهات وباب تقديم نصائح متعددة التي سوف نخوضها في هذه الجلسة. شكرا أستاذ عبيد محمد. جديك أستاذ أبو خاتم أيوب، دائما نفس السؤال من اللي تقرأ راك اليوم راه يجوز في السنة كامل يقول غدو وش دير في الباك؟ يعني اللي تقراه يتبع فيك هاجس البكالوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة البكالوريا حقيقة امتحان مهم، ولكن بعض الأحيان نهول الأمر ونخليه يرجع شبح بالنسبة لطلبة البكالوريا. نعم. بالنسبة لكل حتى الأولياء هم يخافوا أكثر من الطلبة. أغلب الأحيان الأولياء هم اللي يكونوا يخافوا أكثر من الطلبة، وأكيد أنه الأولياء اللي رهم يسمعوا فينا أكثر من الطلبة اللي رهم يسمعوا فينا تخوفا على أبنائهم، لأنه أكثر حرصا على نجاح أبنائهم، ما كانش لم يحبش أولاده يكونوا متفوقين. ولذلك هذا الفضاء إن شاء الله راح يساهم إن شاء الله في تفوق الأبناء التالي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. ولكن كيفاش نقنع التلميذ بأنه هذا الباك امتحان عادي؟ القناعة ما تكونش ما تجيش في نهار واحد. أكيد. بمعنى أنه هو عمل سنة كاملة، هو عمل 3 سنوات، هو عمل حياة كلها، كل مرة برسائل إيجابية، كل مرة بطريقة التحفيز، كل مرة نتجنب الترهيب ونستعمل طريقة الترغيب، كل مرة باستعمال طريقة صحيحة يخلي الابن هذا يحس بأنه حقيقة البكالوريا امتحان مهم. حقيقة البكالوريا هو مرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مرحلة تكون فيها أكثر استقلالية، مرحلة تكون فيها أكثر اعتماد على النفس، مرحلة تكون فيها أكثر مواجهة للواقع، مواجهة للمصاعب الحياة، تحديات الحياة. ولكن الأمر أنه لابد للآباء والمربين بصفة عامة، الأساتذة خاصة، مديري المؤسسات والمجتمع بصفة عامة، هو اللي يصنع الرغبة عند الطالب وهو اللي يصنع هذا الخوف عند الطالب وهو اللي يصنع الضغط عند الطالب وهو اللي يخفف من الضغط عند الطالب. أنا الطالب لأنه كاين أمرين، حنا نعرفوا أنه كاين أمر داخلي وأمر خارجي. الضغوطات النفسية تأتي من جانبين، جانب داخلي وجانب خارجي. الجانب الداخلي هو لما الإنسان هذا يكبر الفكرة في رأسه إلى درجة أنه تصبح عائق، إلى درجة أنه يدله خوف اضطراب، هذاك الاضطراب يمكن يروح إلى أعراض جسمانية أعراض فيزيولوجية. وأمر الآخر واللي هو أيضا صعب جدا هو الأمور الخارجية، بمعنى ماذا تقول ماذا يقول الناس عنك وماذا يقولون لك. لك هذا المصدرين أيضا الخارجيين هما يأثروا على الطالب ويخليه الضغط يكون ليه ولا يخليه يكون مرتاح ويجوز البكالوريا بكل راحة نفسية. إن شاء الله كل تلاميذ يجوزوا البكالوريا بكل راحة نفسية. نعود نذكر فقط مستمعينا الكرام هذه الحصة والفضاء الخاص بتحضيرات النفسية لكل طلاب البكالوريا اللي راح يكون امتحان يوم الأحد إن شاء الله بالتوفيق. تصلوا بنا للتواصل على الرقمين 0251-61-40 0251-61-42. نعود نجي لك سيد عبيد محمد، أنت راح تكون بصيرتك ملاحظ في لشهادة البكالوريا، البكالوريا عفوا، ربما الانتقال راح يكون تلاميذ لما يمشيوا للبكالوريا راح يكون انتقال ربما من مركز إلى مركز. هذا الشيء لما يكون البيئة متغيرة، يعني موش بيئتي اللي قريت فيها وتعودت على أساتذة يحرصوني، تعودت على ربما طاقم معين، راح نشوف طاقم آخر. يعني كيفاش نقول للتلاميذ أنه هذاك الطاقم هو عادي، هو كم الطاقم اللي خليته يعني؟ شكرا. على كل حال نخرج من موضوع الامتحانات مثلا. مثلا الإنسان يروح في سياحة، لما يغير المحيط بتاعه بلاده يجد نفسه في مدينة أخرى راح نلاحظوا عليه بعض الارتباك أو بعض الغرابة. هذا نفسه مثل الامتحانات، يعني طالب كان يعيش في بيئة في ثانوية معينة في بلد معين في مدينة معينة بتقاليد معينة، التقاليد تتغير لأنه راح يتجوز الامتحان في نفس الولاية أو في نفس المدينة أو في نفس الدائرة. ماذا يتغير على التلميذ؟ لأن سندخل في صلب الموضوع. أنا أقول للطالب والطالبة، أنت ستتحول من الثانوية التي تدرس فيها مدة 3 سنوات الآن تتوجه إلى مركز سمي بمركز امتحان. ماذا يتغير عنك؟ أول شيء أخي الطالب يتغير عليك المركز كهيكل. كهيكل أنت غير متعود عليها في ثانوية. اثنين، بعض التقنيات الإدارية، وجود رئيس مركز هو غريب عنك، هو مدير ثانوية مثل المدير التي أنت تدرس عنده، هو مدير ثانوية لكن جاء به من أجل، اعلم سيدي بأنه من أجل سير فقط العمل، سير الانتخابات ومن أجلك مش أنت انتخابات سير الامتحانات سير الامتحانات نعم ومن أجلك أنت، أي من أجل راحتك أخي الطالب أختي الطالبة. كل الأشخاص المتواجدين بالمركز هم جاءوا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل سير هذا الطالب وهذه الطالبة يقوموا بامتحاناتهم على أكمل وجه وبكل نفسية مرتاحة. هذا أول شيء. الحراس اللي هم السادة الأساتذة، والله يعني أنا متيقن جدا جدا بأن كل رجالات التربية، وبما أننا في ولاية تمدية على رأسها مديرية التربية وعلى رأسها مدير التربية السيد العلوي، أنهم يقدموا دائما الحرص على أن أبنائنا يجوزوا الامتحان في أحسن الظروف. إذن ماذا يتغير عنك؟ يتغير عنك رئيس المركز، الحراس ستجد حارسين أو 3 أو 4، ستجد أمانة موجودة في في في في المؤسسة. إذن أنت انزأ من ذهنك كل هؤلاء، فقط ادخل إلى الامتحان مركزا فيما يعطى لك من أوراق، فيما يعطى لك من ورقة الأسئلة، كيف تكتب معلوماتك، ركز في ما هو أمامك من أسئلة. أنصحك فقط أنك تدخل إلى الامتحان وكأنك ذاهب إلى الثانوية كأي يوم عادي، أي يوم عادي تتلقى تدرس المواد العادية، لأنك تمتحن في مواد أنت كنت تدرسها، وبالتالي مش غريبة يعني. مش غريبة. فقط أنت تشعر ببعض الارتباك، هذا الارتباك عادي ستقضي عليه مجرد أنك تخطو الخطوة الأولى داخل القاعة وتجلس على الكرسي وتعطى لك الورقة. ماذا تقول؟ أنا ذاك هاتي الأسئلة درسناها من قبل. إذن توكل على الله، اقرأ بتأني، تصفح كل الأسئلة، وابدأ على بركة الله في ورقتك المسودة، وانزع من ذهنك كل ذلك المحيط الذي رأيته من قبل، وبالتالي توكل على الله. هذه بعض النصائح، وما زالت هناك أكيد نصائح. أحكي لي ربما نقصت سؤالي بصفتك راح تكون ملاحظ، التلميذ لما يشوف هذا الملاحظ احكي له على هذا الملاحظ، يشوف سيد جديد ودير الباج وما على باليش، يعني احكي له على دور الملاحظ. يعني انت تقصدي ان نتكلم على هذه التقنيات التي يعني لما يشوف وقال الملاحظين يعني احكي له انه الملاحظ هو عادي، يعني لاحظ فقط، يراقب فقط. في الحقيقة كل من يتواجد بالمركز هو جاء ليضفي على المركز لبنة جديدة من أجل سير الامتحانات سيرا حسنا. هذا الملاحظ أخي الطالب أختي الطالبة، التواجد في المركز ليلاحظ بعض الأشياء التي قد تجعلك أنت مرتبك. أولا هو يلاحظ بعينه فقط، يجول ويصول في المركز، ربما يساعد في تقديم بعض النصائح لرئيس المركز لأعضاء الأمانة قد لا يلاحظها رئيس المركز. يعني هو عمله في الحقيقة ليس له علاقة بالطالب، ليس له علاقة بالطالب، ليعلم بأن هذه علاقة إدارية، هي عبارة عن تقنيات إدارية. ما هو جيرة يعني ما يراقبش التلميذ. يعني يعني يعني في الحقيقة التخوف هذا يعني الطالب أو الطالبة، هذا الملاحظ في حد ذاته هو رجل تربية، إما أن يكون مدير مؤسسة، مدير مدرسة ابتدائية، أن يكون أستاذا، هو في الأخير من التربية. وهو يعرف مصلحتك أكثر منك. يعني ما تتخوفش، نزيدو نقولوا باللي الطالب هذا ما تديرش في راسك لا ملاحظ لا حارس لا والو، ما دمت انت ملتزم بورقتك وملتزم بإجابتك ما كاينش اللي حارس عليك وما كاينش اللي يهضر معاك، بالعكس أمر وهم خدامك. انا نقولها هكذا، أمر ايها الطالب وهم خدامك، جاءوا ليخدموك هؤلاء الأساتذة. بارك الله ونشكرهم لجل التربية على التعب الذي يبذلونه وخاصة في مجال الامتحان. فقط أنهم يروحوا بالارتياحية، هذا ما نطلب منهم. شكرا سيد عبيد محمد، نعود نجي لك الأستاذ أبو خاتم أيوب المختص في التنمية البشرية. تلاميذ ربما راح يقول لك أنا كاره أنا كاره أنا كاره، كيفاش التلميذ هذا اللي راه محبط رجعون نحبوه يعني في يواصل المراجعة؟ قبل ما نمشي لهذه النقطة حبيت فقط أعقب عن النقطة أنه طبيعة الحال أنه الطالب لما يمشي لمؤسسة جديدة يتملك نوع من التوتر وكل المقاييس اللي ذكرها الأستاذ. الآن نحن نريد كيف يمكن لهذا الطالب أن يتخلص من الضغط هذا، كيف يمكن لهذا الطالب أن يقوم بامتحان في مكان هذاك المكان يصبح مع هذاك المكان عنده نوع من الألفة. في الحقيقة حتى احنا كنا شفنا حتى في الانتخابات الفرنسية كان المترشحان لما كانوا راح يجيوا يديروا الديبا هذاك قبل ما يدخلوا استكشف المكان، وهذا أمر مهم جدا. إذا من الممكن أنه بعض الطلبة ما شكيتش أنه إذا راحوا بعض الطلبة المؤسسة اللي راح يجوزوا فيها أنه مدير المؤسسة راح يمنحهم باش يدخلوا ليستكشفوا المكان هذاك الغريب عليهم، معناها هذه خطوة يعني عملية ممكن أن يقوموا باستكشاف المكان فقط باش يروح لهم هذاك الخوف تاع المكان. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية العملية، نحب الخطوات العملية. الخطوة الثانية العملية هو أن الطالب هذا يحاول أن يستشعر في نفسه في داخله في عالمه الداخلي المكان هذاك الجديد، بمعنى أنه قبل ما يجوز الطالب هذا يحط نفسه في يستعمل تقنية يسموها الخيال، يستعمل الخيال في صنع ألفة مع المكان اللي راح يجوز فيه. قبل ما يجوز يتخيل نفسه دائما في بما أنه مازلنا الآن في أيام أو أربع أيام قبل الامتحان، يتخيل نفسه يجوز مريح في مكان، يجي يرقد في الليل، يتخيل نفسه مريح في مكان وهو مبتسم ثلاثة ولا أربع حراس، حتى أنه يتخيلهم دي سيلوات هكذا كمام إذا كان ما راهوش يشوف في الأوجه تاعهم، ولا يتخيل أنه كان ثلاثة ولا أربع مراقبين أو أساتذة، هذو أساتذة جاوا يعاونوا باش يمدوا لك الورقة باش كما قال لكي يخدموك يعني. أكيد أنت راح تكون ملك في هذاك اليوم، ما جاوش باش، لأنه أصلا أنت علاش تخاف من الحراس؟ ماكش راح تغش، طبيعة الحال أنه الإنسان اللي ما راهوش راح يغش، اللي ما في كرش وتبن ما يخافش منها، بالعكس هو يتوقع أنه هذوك الأساتذة جاوا يعاونوه فقط، ما جاوش يخوفوه، ما جاوش يزيدوا في الضغط. أصلا هذوك الأساتذة منين جبناهم؟ هم أولياء أيضا، هم عندهم أولادهم راهم يجوزوا في أماكن أخرى، بمعنى أنه كما هذاك الأب راه يجوز هذوك راهم كامل الأبناء وهذوك كامل راهم ناس عنده ألفة معاهم. إذا نقولوا كيفاش الطريقة هي أنه دائما قبل ما يرقد خاصة في هالمرحلة، علاش نقولوا نقولوش في وقت آخر، لأنه في مرحلة قبل النوم تحدث ما يسمى بالاسترخاء، يحدث ذبذبات العقل تنقص، ما توليش في الألفا تولي في البيتا. في هذه المرحلة يقولها يسهل إدخال المعلومات في هذه المرحلة. إذن في هذه المرحلة قبل النوم الطالب يبدأ يتخيل في نفسه جالس في كرسي الامتحان، أو حتى يتخيل نفسه من الصبحة هذيك تاع كيفاش أخذ الفطور الصباح تاعه وكيفاش انطلق، وهو دائما يتخيل نفسه إيجابيا، دائما يتخيل نفسه وهو مبتسم، يتخيل نفسه رايح مع الأصدقاء نتاعه كيفاش رايحين المؤسسة، كيفاش يدخل المؤسسة معزز مكرم، كيفاش يريح يبحث عن المكان تاعه ويشوف الاسم تاعه في القوائم، كيفاش يجلس في الطاولة، كيفاش يعطوله ورقة الامتحان، كله لأنه العقل، احنا عندنا قاعدة في البرمجة اللغوية العصبية تقول لك أنه العقل لا يفرق بين الخيال والواقع. بمعنى إذا قلت لك أنا دوكا مثلا نديروا تجربة بسيطة حتى المستمعين يقربوا لهم المعنى. تخيل معايا أنه رحت للمطبخ وفتحت الثلاجة، تخيل معايا فتحت الثلاجة جبت قطعة ليمون، حبة ليمون، جبت هذيك حبة ليمون حطيتها فوق المائدة، جبت سكين وقسمت هذيك حبة ليمون على نصفين شطرين، خذيت شطر قدمته من الفم تاعك، الآن أريدك بكل قوتك أن تضغط على تلك الليمون. راح تلاحظ أنه أغلب الناس اللي راهم يسمعوا فينا في الوجه نتاعهم تغير داروا كأنه كلا هذيك الليمونة، كأنه كلا الليمونة هذيك، معناها راح يشعر بهذاك الطعم تاع الليمونة، ولو أنه حقيقة واقعا ما صراتش، كانت فقط خيال، ولكن التصور هذاك هو اللي، لأنه العقل القاعدة تقول أنه العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. بعض الأحيان تصرى لك أشياء تحسبها حقيقة، وهذا أصلا ما يحدث في الأحلام. كثير من الأوقات تحلم بحلم أنت تتوقع أنه خلاص كي تنوض تقول ما تعرفش، بعض الأحيان حتى تلف لك أنه هل هذا الحلم صح صرى ولا ما صراش، حتى تسأل نفسك، لأنه العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. إذن في التنمية البشرية وش درنا؟ استعملنا هذا المبدأ، أدينا هذا المبدأ واستعملناه في أمور عديدة، منها في التفوق الدراسي. نقوله قبل ما تجوز الامتحان تخيل نفسك إيجابياً، ولكن إيجابياً أكيد نحضر على هذه النقطة ونركز عليها جداً. أنا نركز دائماً على نقطة الرسائل الإيجابية والتخيل الإيجابي، لأنه هذا أمر مهم جداً، هو قانون كوني. قانون كوني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تفاءلوا خيراً تجدوه. أكيد والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. إذن مبدأ التفاؤل، مبدأ الظن الحسن في الله سبحانه وتعالى هو مبدأ ثابت في الدين، وهو مبدأ ثابت أثبتته أيضا الدراسات العلمية، بأن الإنسان المتفائل، الإنسان الذي يظن أنه سينجح أغلب الأحيان، إن لم يكن في كل الأحيان سينجح، إذا أكيد إذا طبق الجانب العلمي، لأنه هناك نقطة يعني. أكيد هناك نقطة لابد أن نذكرها، ولو أنه نقطة ربما ينزعج منها البعض، ولكن النقطة لابد من ذكرها. ما كانش عصا سحرية في يومين أو ثلاث أيام الإنسان هذا ينجح في البكالوريوس. مش ممكن أنه الإنسان هذا ما قراش عام كومبلي ومن بعد يسمع حصة أو يقرأ كتاب أو يتابع شريط في يوم أو يومين يجيب البكالوريوس تاعه. بمعنى الزاد العلمي مهم جدا ولا غنى عنه. احنا واش نجي ونزيد ونعطيه؟ نعطيه دفعة، نعطيه في عوض اللي يجيب 12، احنا ماذا بينا يجيب 15، يجيب 16. في عوض اللي باش يكون ما راهوش راح يجيب ولا يجيب الباكالوريا تاعو، معناها الدافع النفسي. احنا نشوفوا هذاك اللي قرا وكان يخدم مليح ومن بعد ما جابش الباك، احنا نسيو ونحيو هذاك الحاجز، ولكن اللي ما قراش عام كومبلي مستحيل يقولوا في يوم تنجح، معناها ما نعطيوش الناس امال كاذبه، معناها في يوم تنجح حتى اذا ما قريتش في الباكالوريا. اذا الدراسه العلميه لازم، كان بيودنا إن شاء الله نديرو كيف تتعلم من البداية، لأنه كيف تتعلم ما تجيش فقط في النهاية، لأنه هذا الخطأ الشائع أنه أغلب الناس في النهاية كي نجيو راح نلحقو يبدأوا يتسألوا كيفاش ننجح. البداية النجاح يبدأ من البداية، من الصغر أصلا، مش حتى في عام تاع البكالوريا أو في الشهر أو شهرين الأخيرين من البكالوريا، يبدأ من البداية، يبدأ من المدرسة، يبدأ ما قبل المدرسة من التحضير النفسي أصلا. في البرمجة نعرفوا أنه من 0 لـ8 سنين أو 7 سنين 80% من شخصية الطالب هذا راهي ديجا ناتجة. 80% تخيل أنه 80% من الإنسان اللي راك أنت اليوم تشكلت في من 0 لـ7 سنوات. كل الأفكار اللي جاتكم بعد كيفاش تعاملت معها كان عندها علاقة من 0 لـ7 سنين. هذه برمجة مهمة جدا، لأنه في هذه المرحلة الإنسان يكون منفتح، معناها يكون ما يرفضش الافكار اللي تجيه. الافكار اللي تجيه هذه وشنو معناها؟ مش الافكار خاصة اللي تجيه دير ما تديرش، هو اكثر ما ينتبه له، اكثر الافكار التي ترسخ في الابناء هي الافكار التي تكون عن طريق القدوة. شاف باباه دار هذيك خلاص، هو بالنسبة ليه ولات حاجة مليحة، حتى ولو باباه ويمه والمجتمع كامل يقولوا هذيك ماهيش حاجة مليحة، ولكنه هو شاف انه الاب تاعو او الام تاعو او الاخ تاعو او اي شخص اخر الاستاذ نتاعو دار هذيك على اساس انها قدوة، ياخذها على اساس انها حاجة مليحة، حتى ولو كان نقولوا له معناها باللفظ انه حاجة مليحة. لانه في الاتصال هناك دراسة تبين انه في الاتصال عندنا ثلاث طرق للاتصال. عندنا الاتصال اللفظي اللي هي الكلمات، وعندنا الاتصال اللا لفظي. الاتصال اللا لفظي وش فيه؟ فيه زوج حوايج، فيه لغة الجسد وفيه نبرة الصوت، وهذا يمثل لنا 93% 55% لغة جسد، 32% نبرة صوت وصوت، و 7% فقط هي كلمات في الاتصال. بمعنى تخيل انه نكون معاك هكا تعرضني في مثلا عشاء او فطور، ومن بعد دير لي هكا عشاء وفطور، ومن بعد تقول لي عجبك كي نكملوا هكا نفطروا، وانا نقول لك ايه، واش نفهم انا؟ هل نفهم انا بلي عجبك؟ وخاصة بلغة الجسد معناها راح لغويا كانت ايه، ولكن الميساج اللي يلحقك انت، الرسالة اللي راح تلحقك من خلال هي انك هي انك ما عجبكش. اذا لغة الجسد ونبرة الصوت كان لها دلالة اكثر من الكلمة اللي انت نطقتها. اذا في اغلب الاحيان القدوة واستعمال اللغة نتاعنا وكيفاش نمشيو، هذيك راهي راح تأثر بطريقة كبيرة جدا أكثر من الأقوال نتاعنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا كان أكثر ما ينصح الصحابة، وأكثر ما الطريقة اللي كان يوري بها الصحابة هي أكثرها كانت فعلا كان يفعل، كان خلقه القرآن، هو كان كي كان يتمشى كي كان يتعامل مع الناس بطريقة الصحيحة. إذن هذه هي الطريقة اللي ننصحوا أنه الآباء يطبقوها، ماشي حتى يلحق الباك هي متوالة باش لازمنا نطبقها، معناها من البداية الآن الاستدراكي مثلا معناها ينجام يتخطى، ولكن دايما كاين حاجة أكثر من حاجة، كاين حاجة أكثر من حاجة أكيد. إحنا نسيو نرقبوا الصدع، معناها وين كاين مجال للاستزادة وين كاين مجال للإضافة نسيو نضيفوها. إذا نعود فقط نذكر أنه الطالب لكي يحدث ألفة مع المكان، قلت الطريقة الأولى ممكن أنه يروح فعليا للمؤسسة ويطلب من مدير المؤسسة مجموعة من طلبة، معناها يعني يروحوا زيارة. 6 ولا 7 مع بعض، ولا يروح حتى قسم كومبلي مع بعض. مش أكيد أنه مدير المؤسسة يقولوا لا ما كانش مدير شرير لهالدرجة أنه ما يمنحوش، بالعكس يرحب بهم ويتمنى لهم التوفيق أكيد. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني في مجال التخيل، أنه قبل ما يرقد أو في ما في كيحس بروحه أنه مسترخي، كيحس بروحه أنه في حالة استرخاء، يبدأ يتفكر في نفسه، يصنع صورة ذهنية للمكان كأنه زار المكان فعليا، يبدأ يصنع صورة ذهنية حتى ولو أنه ما شافش المكان. لأنه في الأحلام فغالبا ما نشوفوش حقيقة الأشياء، ولكن أنا نتصور أنه هذاك المكان البارح جاب لي ربي شفتك في المنام. ولو أنك الصورة لو كانت تقول لي وش كنت لابس هاك الصورة صورة لك ما تصورهاش ما تخيلهاش، ولكن إحساسك أنه شفت الإنسان هذاك، كذا تخيل يعمل بالنسبة للطالب المتفوق. يقول أنه أنا كنروح الامتحان يبدأ يتخيل في نفسه كيفاش راح يجلس وكيفاش يبتسم كي جي راح يريح، وكيفاش أنا أعطاولو الامتحان هذاك وباللي صاب الامتحان هذاك شيء عادي، معناها بالمقارنة مع الامتحانات أو الاختبارات اللي كان دارهم في المؤسسة. بالعكس الباكالوريا في أغلب الأحيان تكون أسهل بكثير من الاختبارات اللي يديروها الأساتذة في المؤسسات، بمعنى أنه القدرة العلمية كاينة. إذا وش يبقى فقط هذيك الثقة في النفس، وإحنا كنا تكلمنا قبل يومين عودوها أنه ثقة في النفس تنبع أولا من ثقة في الله سبحانه وتعالى، وثانيا إحنا قلنا أنه الإنسان هذا أراه إنسان خلقه الله في أحسن تقويم، وش تزيد خلاص هتكفي أنه الله سبحانه وتعالى قال لك أنه خلقتك في أحسن تقويم، أنه هذا الإنسان ربي بالعقل. كرمناه بالعقل. إذا التكريم هذا والخلقة هذه اللي سبحان الله تعالى مدها للإنسان تعطيله قدرة عجيبة على أنه يتفوق في كل المراحل. نعم شكرا أستاذ أبو خاتم، مدام حكيت لنا على الثقة بالنفس نعود نجي لك أستاذ عبيد محمد، كيفاش نرجعوا بصفتك مدير مدرسة كيفاش نرجعوا للتلميذ ولا للطالب الثقة بالنفس في نظرك؟ شكرا ونشكر الأستاذ كذلك. هنا كاين نقطة أثرها الأستاذ، والله جميل أن يتخيل الطالب والطالبة. إذن أنا أقول لهم تخيلوا ما قاله الأستاذ، ولا تتخيلوا أنكم رايحين إلى مكان كالسجن أو كشيء آخر. تقدروا تخيلوا ما قاله إيجابي يعني تخيل أنك راك داخل المركز أني دخلت وصلت جلست في القاعة أعطوني ورقة إجابة جاوبت مليح وخرجت وأنا فرحان مبروك عليك ومبروك لماذا لا نتخيل إيجابي؟ والله أنت تعطيني سؤال قبل السؤال تاعك فقط تفضل سيدي أفيدني في هذه الثلاث أيام أنا متوجه بخطابي للأولياء وألا أصلي من الأم لأن الأم هي في اتصال مباشر خاصة لك البنت الآن الطالب رأي إيش تحت ضغط شديد ضغط داخلي في الأسرة وضغط خارجي أنا متوجه للطالب أنه ما يسمع ولا من الطرف الخارجي مثلا طالب زميله جوز الباك ما هو راح يعطيله واحد الحيثيات وقعت ما قبل لكن ما نقدرش نطبقوها الواقع اللي راه رايح للتلميذ الجديد سيرتو التلميذ اللي يقول درت خدمت خدمت خدمت وما جا هذا غير ما كاينش دليل انه خدم اكيد ما كاينش دليل والشيخ قبل الطلاق الى شيء اخر الاستاذ من اراد العلا سهر الليالي أكيد. واحد ما قراش عام كامل بالتمني ولكن احد الدنيا غلابه واحد ما قراش عام كامل ولا ما قراش 3 سنين وبعد يجي يضرب القفله الخضراء ينجح أكيد. لا لا سموس السحري لازم هنا لازم هنايا مطابره وحنا الان ندير الحصه هذه باكي ما راه قال الشيخ نزيدو ندفعوه لان يتحصل على نتيجه افضل واحسن كما قال لك يجيب 10 يجيب 11 احسن 11 يجيب 12 احسن اذا نعود للاولياء الاولياء في هذا أيام يتكلموا أولادهم يتكلموا أولادهم كل دقة كيفاش يعني مثال مثلا تلي الطالب رايح إيش واحد الاكتباء يدخل البنت شوف مقلق بيخش مليح بزيت ما يرقدش مليح أنا إذا كانت بنتي نحكم بنتي ما كان والو هذا امتحان عادي أرواحي حتى تشغلها في شغل آخر يكون مسلي مفهوم يعني ما تخليهاش مركزة بزاف في الامتحانات لأن الآن ثلاثة أيام ما فيها حتى حل المراجعة هذه ثلاثة أيام هي فترة للراحة والاسترخاء توافقوا أستاذ بخاتم ثلاثة أيام ما فيهاش بالنسبة اللي راجع يعني مراجعة العام. مراجعة مراجعة يعني كاملة مانيش نقصد أن شدة المراجعة مانيش أنا في أنه يمسك بعض المراجع أو بعض الكتب أو بعض المطبوعات يبدأ من دارة وجديد يعني باستذكار بعض المفاهيم استذكار بعض التواريخ أنا لا أقصد هذا أنا أقصد ذلك الطالب الذي يبدأ من دارة وجديد يجلس على الطاولة من الساعة السادسة إلى غاية الثالثة صباحا أو الرابعة صباحا فهو يجهد نفسه هو يعطي لنفسه طاقة فوق طاقته لأنه خلاص وصل الوقت ما يقدرش يتحمل أكثر من ساعة أو ساعتين لاستذكار بعض المعلومات خاصة الحفظ هو في هذه المرحلة تقريبا يكون من المفروض أن الطالب يكون انتهى من مرحلة الحفظ يكون سلبي ولو أن المراجعة فقط من الممكن ولكن استذكار ليس حفظ استذكار معناها باش إذا نقول استذكار معلومات أكيد قال مثلا مش عارف أنا تاريخ مؤتمر الصمام أو ما لا باليش كيفاش بعض عالم من العلماء قال مقولة مكتوبة في أستذكر تلك المقولة وهنا أنا ينصح طلب يعني لو يعني يحب يرجع بطريقة القصصات يعني انني نقرا مثلا المعلومه هذه في قصصها انا القصصات هذوك راهم في جيبي راني في الخارج راني برا راني نشوف في الشريط بعد تجي في راسي شي نجبد ديك القصص نعاود نرجع هذيك المعلومه يعني في ثلاث ايام احسن من ذاك الزخم تاع الكتب والكراس امامه هكذا كلش وبالتالي يخلق فوضى الاشياء في يتضخم عقله ربما وما يعرفش يوظف بعد ما يعرفش يوظف المعلومه تاعو وتتخلط له ويكون احنا ننصحوه انه ينظم المراجعة تاعو حين نحكيه عن المراجعة نقود للأولياء قلت الأولياء ما يزدوش ضغط الطالب مثلا الطالب أنا يشوفه مثلا هذا التلميذ هذايا قلق في الدار حتما راح يكون مقلق يتصرف التصرفات تظهر على ملفه أنه مقبل على شيء كبير هنا الأم تحكم بنتها كل باقة كل أدب شغلها في أمورها حتى تحكي لها حوايج يعني خارج التربية والتعليم خارج التعليم كامل الأب كذلك لازم يرافق وليده يخرجوا معه يا حبذا يخرج معه للشارع يسوق وإحنا كما هنا في المدية عدنا مناطق يهبط معه الحمد لله يروح معه إلى يخرج له الذهن التاعو يفتح له الذهن التاعو بمناظر طبيعية بأشياء أخرى يحضره يريح عقله يعني مثلا الفريق الوطني يقوم بالمباراة في الأوراق هي عبارة عن رجل قدم يسمعوا دائما كي تقرب المقابله قال تحضير سيكولوجي تحضير ذهني تحضير ذهني وش يديروا يدوهم الى تربص في منطقه معينه تمتاز بالطبيعه هذا التحضير نفسه هو التحضير تاع الدراسه او تاع الامتحان شأنه يريح يعني. لازم الاولياء هنا في الخيمه يلعبوا الدور السيكولوجي مع اولادهم في تحضيرهم النفسي، التحضير النفسي. كذلك بالنسبه للغذاء كذلك مشكل يا استاذ اكيد الطالب هنا س تروح له شهيه الاكل حكم التوتر التوتر يحاول ان الاولياء ينظموا لهم الوجبه يعني يفطر 12 الوقت تعليم تاع الشريح الصباح يشرب القهوه تاعو مع الاخر مليح لان الغذاء راه يلعب بالتالي معاه هو راه مشتت فكريا نهار الامتحان راح يروح تعبان عيان الطاقه تكون ناقصه لهذا كذلك الحرص على الاخذ الوجبات الغذائيه في وقتها مع الفاكهه ويبتعدوا عن المشروبات الغازيه هذه وكل ما يثير القلق المعدي وبالتالي هذا نوع من التحضير النفسي كذلك هذا دور الاولياء في هذا الوقت ما يزيدوهمش الطين بله انت يا وجبت كتابك وقرا قدامي والطالب يسكر عليه في الغرفه ويقول له تقرا حتى الزوج تاع الليل وكلش هنا راح انا نقول له سيدي الولي الاب هنا راك كيما احنا نقول له تمشي في السلب راك تاكل من روحك يبدا الطالب ياكل من روحه يعني ما عنده حتى ايجابيه ما عندها حتى ما راح يعاونوا بوالو يعني ما كان والو خلي وليدك يتفرج تلفزك الشريط بالعكس راح يكون سلبي اكثر منها حيكون النتيجه حتكون سلبيه اكثر منها ايجابيه يعني هذه بحكم التجربه تاعنا في التربيه حتى احنا كنجيو خلاص يعني تبقى في الاخر هي عباره عن تحضير نفسي كما قال شكرا استاذ عبيد نعاود نجي ليك استاذ بخاتم هو اثر السيد عبيد اثر نقطه مهمه على كيفيه المراجعه يعني قال التلخيصات والقصصات وشنو هي انسب طريقه تشوفها انت للمراجعه هو لا توجد طريقه واحده للمراجعه هناك عده طرق باختلاف أكيد. شخصيات الناس وباختلاف كيف كانت تربيه هذاك الانسان وكيفاش كان يتعامل مع المحيط نتاعه ولكن هناك من الطرق العلميه اللي ابتكرها بعض علماء التربويون بالنسبه لي نفضل انه طريقه روبنسون تعتمد على نشرحوها بكل بساطه كيفاش هي طريقه المراجعه طريقه ممتازه جدا اول حاجه فيها هي المسح معناها راك خذيت انت الكراسه نتاعك تحاول ان تمسحها او نعيطوا لها سكانين انك تحاول ان تقرا ولكن لا تقرا كل شيء ولا يكون عندك وقت طويل في المراجعة أو في القراءة هذه معناها تقرأ فقط العناوين تحاول أن تقرأ بسرعة هذه المرحلة الأولى بعد ما تقرأ بسرعة المرحلة الثانية راح تكون السؤال وهذه المرحلة راح تسأل نفسك وش راح يكون في هذه المادة مثلا وش راح يطيح لي مثلا سؤال امتحان أو بطريقة أخرى عندك مثلا العنوان تاع الدرس هذاك نحوله الى سؤال لو كان يجيني هذا العنوان تاع الدرس هذا سؤال كيفاش راح ندير تعاود راح ترجعوا سؤال كيف عندك باراغراف واحد اخرى الفقره هذيك واش راح دير لها راح تخدم لها سؤال وهنا كل جزء منطقي معناها عنده تتابع منطقي تخدم له سؤال اذا قلنا الحال الاولى الامر الاول هو مسح علاش مسح باش تكون عندك نظره كليه عن الدرس هذاك باش تعرف من بعد تقسم الدرس هذا معناها المرحلة الأولى مرحلة المسح ما هوش الغرض منها استذكار المعلومات وتثبيتها في العقل المرحلة الأولى فقط لمعرفة تقطيعات منطقية للدرس هذاك اللي عندك المرحلة الثانية الأمر الثاني قلنا هو أنك تتخيل أسئلة كيفاش راح يكون سؤال تاع هذه الفقرة وش ممكن يطيح سؤال في فرضيات وش ممكن سؤال تاع هذا الدرس كيفاش راح يكون سؤال تاع هذا الدرس الأمر الثاني المرحلة الثانية المرحلة الثالثة تبدأ في القراءة هنا القراءة راح تكون أطول بقليل من القراءة الأولى ومن الأفضل نستعمل تقنية التسميع احنا كنا قبل يومين هدرنا على بعض تقنيات المذاكرة وقلنا أنه لابد من استعمال أكبر عدد ممكن من الحواس قد ما نزيد نستعمل حواس أكثر قد ما يكون تثبيت في العقل أكثر بمعنى إذا استعملت فقط البصر أنا نستعمل حاسة واحدة إذا قريت مثلا عندي ورقة فقط راني نقرأ فيها هذه شحال استعملت من حاسة استعملت حاسة واحدة ولكن إذا راني نقرأ وراني نسمع في نفس الوقت لأنه كاين تسميع داخلي كاين تسميع خارجي يعني نسمع التسميع, يعني. التسميع الداخلي هو أنا راني نهضر مع نفسي التسميع الخارجي يا إما أنا راني نسمع بصوت عالي يا إما كاين إنسان وعد آخر الأم أو صديق أو إنسان آخر هو اللي راه يقرأ في هذاك المادة أو أستاذ مثلا مسجل أستاذ أو هذا من التسميع الخارجي المهم يكون كاين فيها تسميع احنا تكلمنا فقط ايضا عن استعمال الشم في في الاستذكار على اساس رابط، وقلنا الدراسه قلنا انه كاين دراسه في الولايات المتحده الامريكيه قسم رياضيات، دائما كل ما يدخلوا القسم يعطولهم عطر معين، هذاك العطر بعد مده معينه في الامتحان عطاو لهم نفس العطر، فكان المردود تاع هذاك القسم اكثر من القسم الاخر. فالفرضيه او النظريه اللي ولات كاينه هي انه العطر او استعمال حاسه الشم عند الدراسه تثبت المعلومات اكثر من عدم استعمالها. وهذه قلناها ايضا الان راهم يديروها في التقنيات الجديده في تحفيظ القران الكريم، ولا قعد عطر المصحف تاعك الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين احاديث كثيره تتحدث عن العطر وحب العطر والطيب. اكيد اذا كل ما تستعمل الحواس اكثر كل ما يكون الاسترجاع نتاعك افضل، لانه كثرت من الروابط، والروابط هي اللي تخليك تجبد المادة ببساطة، لأنه وراه مشكل العقل. القاعدة تقول دراسات تثبت أن الإنسان البشري كلما دخل عقله فإنه لا يخرج. بمعنى أي حاجة شفتها في حياتك، أي حاجة سمعتها في حياتك، أي حاجة حسيتها في حياتك راهي مخزنة في العقل تاعك. وراه الإشكال ماله؟ الإشكال هو استرجاع المعلومات هذه، لأنه بعض الأحيان واحد إنسان حتى يتفكر حاجة صارت له كي كان صغير، ولا كي كان في عمره 11 سنة ولا 12 سنة، لو كان صح تروح كيفاش تذكرها؟ كيفاش عاود رجعت لي هذو؟ حتى انه يرجع لي حتى الصوت، حتى الالوان، حتى المكان، حتى الشعور اللي كان شعر به في هذاك هذيك اللحظه ممكن يرجع لي. اذا من هذا الباب قلنا انه وش يدخل عقلك راهو في عقلك. الاشكال وراه اشكال راهو في الاسترجاع، كيف نسترجع هذيك المعلومات، كيف نعاود نخرجها. تخيل انه هذه المدينه هكا كبيره كل يوم تحط فيها كتاب رياضيات، كتاب فلسفه، كل يوم كتاب، ومن بعد نطلبوا منك ترجع تخرج لنا كتاب الرياضيات. اذا ما كنتش منظمهم هل ممكن تلحق الكتاب الرياضيات؟ صعوبة كبيرة إن لم يكن استحالة في كيفية الرجوع للكتاب الرياضيات. ولكن إذا كنت رتبتهم، إذا كنت ربطتهم بأمور، ربطوا شنو؟ أنت نروحوا لتاع المكتبات يربطوهم برقم معين، فوالا يربطوهم برقم معين. أنت كيف كل ما ربطت المعلومة اللي راك راح تدخلها بشيء خارجي، مثلا أنت كنت راجع في مكان معين، من ذاك تستذكر المكان اللي كنت راجع فيه، تستذكر حتى الورقة اللي كنت راجع فيها، تجيك الصورة تاع الورقة هذيك اللي كنت راجع فيها. هذا نعيطه له في البرمجة الرابط. هذا عمل على أساس رابط بين المعلومة وبين أنت استذكار المعلومة، معناها في العقل الواعي. الأمر الآخر احنا قلنا أولا مسح، ثانيا سؤال، ثالثا قراءة، ومن الأفضل قلنا تسميع. الأمر الآخر الصياغة الجديدة. الصياغة الجديدة كيفاش تكون؟ الصياغة الجديدة تكون باستعمال كلمات مفتاحية، بمعنى أنا عندي درس يلا نطبقوها، مثلا نكملوا المراحل وبعد نطبقوها على درس معين. الصياغة الجديدة نعود نشرحها، الصياغة الجديدة هي إعادة صياغة محتوى الدرس في جمل بسيطة في كلمات مفتاحية. معناها درس تكون فيه 30 صفحة ممكن تخرج منه بلك صفحة أو اثنين، ممكن حتى درس يكون فيها أو مادة معينة تقدر تخرجها في ثلاثة أو أربع صفحات. أنت هذيك الفكرة اللي هتحطها، مثلا الكلمة اللي راح نحطها، أنا عندي فقرة، الفقرة هذيك فيها ثلاثة أو أربع أسطر أو يلا هنقوله حتى 10 أسطر، هذوك العشر أسطر شحال فيها كلمات مهمة تعاود ترجعك للفقرة؟ فيها مثلا 5 6 10، مش راح يفوت 10 لأنه الكلمات الأخرى هي شارحة، الكلمات الأخرى هي راح تلعب دور المساندة للكلمات المفتاحية هذيك. أنا نعطيك مثال وانت قول لي طريقة صحيحة ولا لا. مثلا خصوصا في مادة الفلسفة يعني في أمثلة، مثلا هذا درس فلسفة، أنا نتذكر فقط نحاول نركز على المثال فقط، مثال من أمثلة هذاك الدرس. صحيح، ممكن المثال يلعب دور الرابط. أنا الشاهد عندي أنه نصنع رابط للمعلومة، معناها المعلومة أنا كراني قريتها هي راح تخزن في العقل، ولكن إذا خزنتها بلا ما نصنع الرابط تروح للمعلومة. نصنع مثال، المثال يكون رابط، المثال ممكن يقدر أن يكون رابطا، بمعنى إذا تذكرت المثال نتذكر الدرس. إذا تذكرت المثال راح يرجع لي كامل الدرس، كأنه فقط شفت جزء من الكتاب خلاص، ما بعد جبت الكتاب كله يعني صفحة فقط، جبت صفحة كامل. يكتب الفكرة العامة، الفكرة العامة من خلال استذكارها نتذكر كل مراحل الدرس بكل استنتاجاته وبكل جيد. هيا حبيت نوضح فقط للطلبة باش يعرفوا واش معناتها هذه الفكرة. اذا نعاود نرجع المسح، اولا هذه طريقة روبنسون، طريقة ناجحة جدا رهيبة، تطبق في الجامعات العالمية، مش حتى في المدارس، تطبق في الجامعات. اذا المسح، بعد المسح عندي السؤال، بعد السؤال عندي القراءة، بعد القراءة عندي إعادة الصياغة، بعد إعادة الصياغة تبقى مرحلة أخرى مهمة جدا بلا بها ما تمشيش، وهي مرحلة المراجعة. لأنه إذا ما راجعت راح تروح في أماكن غابرة. أنت إذا كان عندك كتاب، هذاك الكتاب مش بتوش عندك مدة طويلة، راح يبعد. كل مرة تجي تحط كتاب فوقه، كل مرة تجي تحط كتاب فوقه راح يولي بعيد. ولكن إذا استرجعته، إذا كل مرة راجعت هذاك الكتاب راح يبقى على اليد، تقدر ترجع ليه بسهولة. وهذا ما يفعله الناس ليحفظوا القرآن الكريم. أصلا يستعملوا عدة تقنيات من التقنيات اللي أنا ذكرناهم. تقنية التسميع، القراءة، كيفاش يحفظوا الناس عادة القرآن الكريم؟ تصيبوا يكتب، بالإضافة إلى استعمال التكرار، تصيبوا شي يدير يسمع، تصيبهم هما 2000 أو 100 أو 200 في غالب الأحيان. احنا دائما نشتكيوا من الاكتظاظ، أما علاش في المساجد يحفظوا ولو أنه كاين اكتظاظ؟ لأنه الطريقة، لأنه الطالب أولا أغلب الأحيان يكون كاين رغبة. هذيك الرغبة ما هيش فقط الوالدين اللي صنعوها، لأنه يعرف أنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه التقدير تاع المادة. وهذه أيضا نقطة من النقاط المهمة نقول، أنه الطالب اللي ما يعرفش قيمة المادة اللي راه يراجع فيها، اللي ما يعرفش في ماذا يستعمل الدرس هذاك اللي راه يراجع فيه، ما راهيش راح يكون نفس مقدار استرجاع كما الطالب اللي راه عارف. تكون عنده لذة، يعني تكون عنده لذة. أنت مثلا إذا كان طالب يقول لك أنا الفلسفة ما تهمنيش بزاف، إذا ما كانش عارف أنه الفلسفة أو العلوم أنه مهمة جدا في كل مادة، حتى ولو كان رياضي، حتى ولو كان فيزيائي، أنه الفلسفة راح تكون مفتاح لفهم هذه العلوم. أصلا الإنسان إذا ما كانش فيلسوف ما يقدرش يكون رياضي. على كل، إذا ما كانش عارف هذه المعلومات تبان له هذه حاجة غير مهمة. إذا هو إذا بعث رسالة للعقل الباطن أنه هذه الحاجة غير مهمة، العقل الباطن حيعاود يرجعها، ما يستقبلهاش. كيفاش تطلب من العقل نتاعك أنه يقبل حاجة أنت في قرارة نفسك ماكش قابلها، وبعد يقول لك أنا ما قدرتش نحفظ؟ قل له علاش ما قدرتش تحفظ؟ لأنه أصلا أنت غير راغب فيما تريد أن تحفظه. وإذا كنت غير راغب فيما تريد أن تحفظه فلن تستطيع أن تحفظه. حتى ولو حفظته عن طريق التكرار مثلا، حتى ولو حفظته فستنساه بعد حين. بمعنى اليوم حفظت تبقى في ذاكرة قصيرة المدى مدة 42 ساعة 72 ساعة وبعد تروح للمعلومات هذه. معنى إذا جينا بعد أسبوع عودنا سقسينك في نفس المعلومات تكون نسيتها كامل. علاش نسيتها؟ لأنه ما دخلتش في مجال الرغبة. إذا نعود أنه هذه نقطة مهمة جدا، الرغبة نقطة مهمة جدا. قبل ما الطالب يراجع مادة من المواد، يا أيها الطالب، يا أيتها الطالب، يا أيها الأستاذ، يا أيتها الأستاذ الكريم، لابد من أن نفهم الطالب أنه كل مادة موضوعة عندها قيمة كبيرة. ما كانش مادة أهم من المادة الأخرى بمقدار تاع نستطيع أن نستغني عن المادة الأخرى. صح، ما فيش طالب يحب كامل المواد في أغلب الأحيان، ما فيش طالب يحب كامل المواد. هذه نقطة أولى. وما فيش طالب أو ما فيش مادة ما يحبها حتى طالب. أكيد. هذه نقطة ثانية. أكيد. بمعنى أنه هذاك الطالب مثلا أنا يقول لي أنا ما نحبش التاريخ، في أغلب الأحيان أو مواد الحب، إذا قال يعني يهربون. إذا قال لك الطالب أنه ما نحبش هذيك المادة، أعرف باللي 80% إلى 85% من طرف الأستاذ. أكيد. أنه الأستاذ لم يحبب له تلك المادة، لأنه ربما طريقة يعني لم يراعي شخصية، لأنه توجه الخطاب تاعه لشخصية معينة مش للشخصية الثانية، ربما لأنه الأستاذ هذا كان كراها، ربما طريقة الأستاذ، ربما لأنه الطالب لم يستطع فهم الأستاذ. هناك عدة عوامل ما نقدروش نحسبها عن العوامل هذه كامل الآن. ولكن في أغلب الأحيان يكون الأستاذ. العامل الثاني هو ربط أو مقدرة الطالب على ربط المادة هذيك بالواقع نتاعه. لأنه الطالب إذا شاف المادة هذيك ما تفيدوش في الحياة العملية نتاعه، ما تفيدوش في الحياة العملية نتاعه ككل، ما رهوش راح يحفظ هذيك المادة، ما رهوش راح يتعلم هذيك المادة. لأنه أصلا كلمة الحفظ في أذهان الطلبة هي كلمة سلبية. تقول لك أنا راح نحفظ، يفهمها أنها سلبية، أنها حاجة كأنه مجبر أن يقوم بهذا السوء. بينما احنا قلنا وشنو هو الحفظ؟ الحفظ هو مقدرتك على استرجاع معلومات معينة متى ما أردت ذلك. هذه هي الحفظ. معناها إذا سميها حاجة واحدة أخرى يا سيدي، سميها حاجة تحبها، سمي الحفظ هذا حاجة واحدة، كلمة واحدة أخرى تحبها، مش مشكل. معناها المشكل ما راهوش، لأنه هذه الكلمة ولات رابط لشعور سلبي. يقول لك أنا حنحفظ، خلاص أصلا تملكه شعور سلبي ربطه بالمادة هذيك. بينما في مادة أخرى ويقول لك أنا فهمت هذه، ربط الفهم بشعور إيجابي. وإحنا ما بينما الفهم أصلا هو حفظ، الفهم هو في حد ذاته حفظ. وش معناها الفهم؟ الفهم هي أصلا مقدرتك على استرجاع المعلومات هذه بطريقتك الخاصة. أكيد طريقتك الخاصة. حتى في الحفظ ممكن استرجاع المعلومات وإعادة صياغتها بطريقتك الخاصة متى ما أردت ذلك. معناها سيها سميها فهم، لأنه أغلب الأحيان الناس كي تقول حفظ تقول هما أصلاً يقصدوا التكرار. الحفظ يقول لك أنا راح نحفظ بمعنى راح نراجعها عدة مرات، راح نقراها عدة مرات، هذا هو شنو الناس تقصد بالحفظ، بينما الحفظ ما راهوش هذا. الحفظ هو مقدرتك على استرجاع المعلومات متى ما أردت ذلك. إذا نعود نرجع للطريقة باش نكونوا عمليين. إذا طريقة سليمة، طريقة جيدة يمكن لأي طالب أن يستعملها ويستفيد منها، هي عندك موضوع عندك درس معين أو مادة معينة، يلا هنقولوا تاريخ وجغرافيا، عندك تاريخ وجغرافيا، تأخذ مادة تاع تاريخ وجغرافيا. تاريخ وجغرافيا هذه شحال فيها من صفحة، الكتاب والكاي تاعك وحتى وش زدت شحال فيها من صفحة، كي طير جنها 500 صفحة، معناها كي راح تكون مع بالي شحال ما رايش تفوت 1000 صفحة، أكيد 500 صفحة معناها في المقرر، المقرر الدراسي ما نقولوش تاريخ وجغرافيا كلها معناها المادة، إنه ما كانش يمكن أن يحيط بمجمل المادة. تأخذ ال 300 صفحة نتاعك ولا 500 صفحة نتاعك، أنت هذيك 500 صفحة شحال فيها حقيقة المعلومات تستوجب للحفظ؟ ما راهيش راح تكون 500 صفحة، مش راح تكون 500 صفحة من المعلومات التي ستستذكرها. إذا واش نجي؟ نجي نضرب طلة، هذه هي سكانين، هذه هي المسح، نضرب طلة باش نسهلوا الأمور. نجي نضرب طلة على الموضوع كامل، على المادة ككل. كي نضرب طلة، هذيك الطلة راح تسمح لي باش نعرف وراهم مفاصل المواضيع، بمعنى انه الموضوع هذا راهو يهدر على الجزائر، الموضوع الاخر راهو يهدر على مثلا افريقيا ولو انه ما كانش افريقيا على ما اظن في المقرر. على كل بعد اني عرفت وراهم المفاصل، الان نقدر نقطعها. المرحله الثانيه نبدا نقول هذه الجزائر وش ممكن يهدر لي عليها، وش ممكن هذه، كيفاش نعرف هذه، كيفاش نوصل انا لهذه النقطه. كي نجي نحول خاصه العناوين نحولها لاسئله، مثلا قال بيان اول نوفمبر، انا نقول مش ممكن يطيح لي سؤال بيان اول نوفمبر، مثلا ما هي مثلا مبادئ بيان اول نوفمبر، ما هي الامور التي يترتب عنها بيان اول نوفمبر، الامور التي تترتب عن بيان اول نوفمبر مثلا على سبيل المثال. معناها نتخيل اسئله للموضوع هذاك اللي جاي، واصلا في الامتحان الاسئله اللي راح يجيو من هذا القبيل، راح يكون مثلا سؤال يجمع سؤالين او ثلاثه من الاسئله اللي كنت اصلا طرحتها لنفسك. الامر الثاني السؤال، الامر الثالث نبدا هنا قراءه. هذه القراءه علاش القراءه هذه؟ لانه القراءه مهمه جدا باش اولا نحكم الكلمات المفتاحيه اللي كاين في النص، وثانيا ايضا هي من باب التكرار، لانه اصلا انا قريت من الاول تصفح سريع والان راني نعاود مره اخرى، راهي اصلا طبقت مبدا التكرار ولكن في راسي ما راهوش تكرار، معناها سلبيا ما كاش مبدا الحفظ هذاك، معناها راني نطبق في استراتيجيه معينه. الامر الثالث بعد اني درت سؤال وقريت الامر هذا، واش لازم لي؟ اعاده صياغه. وشنو تقول لي اعاده صياغه؟ 500 صفحه نعاود نكتبها؟ 500 صفحه انت كي تعاود تلخصها ويقولها بارافريز، يعني هذه في انك تعاود ترجع تكتب طريقه اخرى بصياغه انت عندك، ممكن صفحه واحده، في صفحه واحده ندير انا درس كامل طريقة خريطة ذهنية أو بطرق أخرى، ما نقدرش نشرح كامل الطرق هنا، ولكن فقط نقول للطالب حاول أنه هذاك الدرس تلخص فقط، تأخذ فقط الكلمات المفتاحية، أخذك من الشروحات كلمات المفتاحية، هذه الكلمات المفتاحية تعاود ترجعك للفقرة المعينة. بعد مرحلة إعادة الصياغة من بعد وش نولي نراجع أنا؟ الطالب كي يجي يراجع وش يراجع؟ مش راح يراجع 500 صفحة، يقول لي سيف روح في روحه يراجع 5-6 صفحات، 5-6 صفحات فقط. هذوك الخمسة ست صفحات فقط انا راني بديت نراجع من بعد صبت كلمه مفتاحيه او جمله مفتاحيه ما فهمتهاش. في هذه المرحله نعاود نرجع للفقره هذه فقط، لانه هذه الفقره فقط استصعبت علي ولا ما قدرش نعاود نربطها بالمضمون نتاعها، نعاود نرجع للمضمون نتاعها. معناها في نهايه المطاف في المراجعه نصيب روحي نراجع ماده او مادتين في ساعه في ساعتين، وهذا هو الامر اللي يخليك يسهل لك المراجعه ويخليك تتجنب الملل، لانه ممكن بعد حين نهضروا على تقنيات كيفاش نتجنب الملل، وشنو اصلا هو اللي يخلينا نكرهو يعني وشنو هي الحاجه اللي تخلينا نكرهو وشنو هي الحاجات اللي ممكن نديروها باش نتجنبوا الملل. شكرا يعطيك الصحه استاذ بوخاتم. مستمعينا الكرام الساعه هي 25 دقيقه بعد 6 تاع العشيه على امواج اذاعتنا اذاعه الجزائر المحطه الجهويه، رانا في الفضاء الخاص بالتحضيرات النفسيه لطلاب شهاده البكالوريا بعد قليل. الجزائرية من المدية. عشرين دقيقة بعد ستة على موج إذاعتنا إذاعة الجزائر محطة المدية الجهوية. مستمعنا الكرام مساء الخير عليكم، مرحبا مرة ثانية معنا في هذا البرنامج الفضاء الخاص بالتحضيرات النفسية لطلاب شهادة البكالوريا. للتواصل معنا دائما 0251 61 20 40 0251 61 20 42. إذا نعود نرحب بضيوفي الكرام. الأستاذ أبو خاتم مرحبا بك مرة ثانية. ربما جاني مثال لما يكون في البيت يعني في المنزل تلميذين يعني راحين يجوزوا مثلا الباك، واحد عقب العام اللي فات وما جابوش وسنة واحد جديد، كيفاش نتعامل مع التلميذين؟ يعني الأب كيفاش يعاملهم الاثنين مع بعض؟ دائما بإرسال رسائل إيجابية، الطريقة ما راهيش راح تكون مختلفة كثير، طريقة دائما تكون تحفيز، طريقة دائما تكون أنه ثقة في كليهما، معناها ثقة في الإنسان اللي ما جابوش العام اللي فات، وثقة أيضا في الإنسان في الابن اللي راح يجوزه هذه المرة للمرة الأولى. معناها دائما نقول أنه الأولياء دورهم مهم جدا، معناها دور الأولياء، دور الأب والأم، دور المجتمع ككل هو مهم جدا باش ينجح لنا الفرد هذا. أنا هيلاري كلينتون عندها كتاب يقول لك لازم من مجتمع ككل باش نربيه طفل واحد، طفل واحد باش تربيه ماشي لازم له أب وأم فقط، لازم له مجتمع ككل. نفس الشيء باش يجيب لنا إنسان باك بمستوى رفيع وباش يكون فعال في المجتمع، معناها يهمناش أنا فقط المعدل ومن بعد يروح ينحرف ويجيب الباك ومن بعد خلاص. معناها الباك ما راهيش نهاية، الباك هي البداية. أكيد. الباك معناها لما تجيب الباك نتاعك راح تكون بداية حياتك، راح تكون بداية. ونقولوا دائما طالب هذا خمم في أنك ما راكش تعيش فقط لنفسك، راك تعيش لحاجة أكبر، سمو، معناها خلافة الله في الأرض هي حاجة كبيرة جدا. نعم. ربما وش نقوله مثلا للتلميذ هذا التلميذ اللي ما جابش الباك، وش نقوله له؟ يعني الأب وش لازم يقول للتلميذ اللي ما جابش الباك والتلميذ اللي جاب اللي راح يجوز أول خطرة؟ يعني مثال يعني على وش يقول ذاك وش يقول ذاك؟ كل وش رانا نقوله هي الأول أمور اللي يقولها للطالبين أو للتلميذين. أكيد يقول له بأنه معناها الباك هذا لازمش يقول له أكيد أخوك العام اللي فات قرأ المقارنة سلبية في كل مقارنة مجالات. حبيت نوصل المقارنة مقارنة سلبية في كل مجالات وعلى كل مستويات، بمعنى كل مرة تقول له وليدك تقول له شفت هذا كيفاش دار وانت ما درتش، معناها لك بعث له رسالة سلبية. كل مرة تقول وليدك وهذاك علاش دار وانت ما درتش، معناها قارنته مقارنة سلبية. كل مرة تقول شوف خوك كيفاش يقرأ وانت ما قريتش، أكدرت له ربما حتى سلبية. الاهتمام الأكثر يكون بالطفل يعني بالتلميذ هذا جديد اللي راح يجوز أول خطر الباك. يعني بعض الأحيان نعم. يكون للأسف، لكن احنا دايما نقوله أنه الآباء أغلب الأحيان راح يهتموا بالابن بطبيعة الحال، أنه في زوج راهم أبنائهم وما راهمش راح يفرقوا بيناتهم. حاولوا أن ترفعوا من معنويات أبنائكم، حاولوا أن تزرعوا الثقة في أبنائكم، جعلوهم يثقون بالله سبحانه وتعالى قبل ما يثقون بأنفسهم. لما واحد يكون واثق بالله سبحانه وتعالى أكيد راح يثق بنفسه. شكرا أستاذ أبو خاتم. نعود نجي لك سيدة عبيد، وش تزيد ضيفنا على وش قال أستاذ أبو خاتم؟ والله شكرا في حال الأستاذ خضاف في المجال العلمي بطريقة المراجعة، بطريقة أن التدخلات كلها هي طرق علاجية حينية، يعني بما أن البكالوريا مازالها ثلاثة أيام وما هي إلى سويعات، ويتوجه الطلبة تاعنا الأعزاء إلى مراكز الامتحانات. أنا فقط نحب نخوض في عموميات، يعني بما أنكم تطرقتوا إلى نقطة مهمة وهي نقطة النصائح الأولية. والله صدقني المجتمع تاعنا في السابق المدرسة كانت هي نموذج لكل الأولياء، أصبح الأولياء هما اللي أثروا في المدرسة. بحكم ماذا؟ أعطيك مثال بسيط فقط، وهذه نصيحة يعني مستقبلية. لما مثلا طفلة أو تلميذة تقول باباها بابا حابة نخرج تي تخرج طبيبة. تجاه هذا عامل كسر طموحات هذه التلميذة. كسر لها طموحات. يا سيدي حتى التلميذة هذه تكون ضعيفة في الدراسة. ما نقولهاش الكلمة. قولها إن شاء الله بنتي. أنا عندي بنتي تقرا سنة ثالثة. دائما تكرر لي أنا نحب نكون طبيبة. نحب نكون طبيبة. نقول لها راكي مليحة في دراستك وزيدي وراكي طبيبة. إن شاء الله. راكي طبيبة. علاش ما نحفزش؟ على بالك سيدتي أن الشيء الغالي حاجة غالية عليك يكون الارتباك فيها أكثر من حاجة عادية. البكالوريا شيء عزيز على كل واحد عزيز. لأنه انتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية وهي الجامعة. كل طالب تمنياته أنه يكون في الجامعة أكيد. لما يسمع عن الحرم الجامعي لما يسمع عن ذلك الهيكل الضخم ماذا بيجب المقبل باش يكون في الجامعة. أنا أقول له الطالب بكل بساطة وبكل بساطة وبكل بساطة أنت في الجامعة. أنت في الجامعة فقط لك زاد من المعلومات في كل المواد التي درستها. حاول الآن أن تسقط كل همومك في أنك تكون مرتاح نفسيا. راح توجه إلى الامتحان بكل ثقة في النفس. قول بينك وبين نفسك أنا راني ثايق في نفسي أنا متوجه الامتحان ورايح نخدم مليح. ما تكونش الخطوة الأولى تاعك خطوة بالفشل. ما تفشلش. ما كانش فشل أصلا. زيد قلتي طفل العام اللي فات جوج خواه واحد نجح واحد ما نجحش. ياك هذا اللي ما فشل اللي فشل أنا نقول له الفشل هو بداية النجاح. أكيد أزمة تريد الهم. وياما علماء نعم وياما علماء فشلوا مرة واثنين ولكنهم أصبحوا الآن يضرب بهم مثل في كل الاختصاصات وفي كل المجالات. صح. يعني ما كاش عائق لا عائق جسدي ولا عائق ذهني ولا باش استذكرت سمحي لي فقط منذ يوم تولدها البارحة اليوم الأربعاء كان هناك ممتحن في امتحان شهادة الابتدائي. نعم. تلميذ معوق والله نسيت اسمه في مركز الفارابي. والله العظيم صورة جميلة صورة جميلة. التلميذ يمشي على ذلك الكرسي المتحرك بثقة في النفس يبتسم يتكلم حاورا نشتو أنا يا هدرية حاور الأساتذة يتكلم الطلبة الأصيحة يقول متخافوش يعني هذا نظن أنا كان وراءه ناس اللي كانوا دعموه نفسيا. نعم. دعموه نفسيا. إذن بما أننا نرى البكالوريا الآن نتكلم على البكالوريا وبما أنه مازالت فقط ساعات على البكالوريا أنا نوجه نداء إلى كل الطلاب أنهم الآن ما يحاولوش يسمعوا أي كلام شائب سواء من الخارج أو من الداخل. يعني ذهنه يكون صافي ما يسمع حتى كلام. ما قالش مثلا كما قال لك الأستاذ مانيش عارف أنا يا وما نشوفش هذيك وواحدة فلان عقب وما نجحش ولا أخر يقرأ مليح فور وكان مجتهد وما نجحش. لا هذيك فيها عوامل أخرى. أنت لست على دراية بتلك العوامل. تقرات الدي كما راك تقولي. أو كذلك هناك عوامل كاين اللي على بالك تلميذ المجتهد وتوجه للبكالوريا وما نجحش. على بالك هذا مش مشكل دراسي. هو عنده الكم وعنده المعلومات. هذا هو المشكل. مشكل أنه ما ركزش في ذاك اليوم ووقعت له هناك خلط في المعلومات وبدأ فقط يكتب وخلاص. هذا هو المشكل تاعه. احنا هذا هو الفائدة من هذه المائدة المستديرة تاع اليوم بأننا الطفل هذا كيفاش راح تروح الامتحان وانت صافي الذهن صفاء الذهن. أنا أقول فقط أن المحيط الداخلي اللي هو الأولياء يا أولياء ماذا بيكم في هذا اليومين اجعلوا أولادكم ممتحنين سلاطين عليكم اجعلهم سلاطين بكل معنى الكلمة سلطان. سلطان وما كلها تشغله وما كلها تقول له راجع بزاف خليه يستطلع هو كي حبي يستطلع ويسترجع معلومات خليه يسترجع معلومات بإرادته بدون ضغط بإرادته. ما نسجنوش في غرفة ونلوح له كامل الكتب وقول له تقرأ وراني نجي لك ابتدت أصبح نقول لك ارقد وكأنه راح يدخل في راسه يعرفه وش ده وش خلاه. لا خليه إذا حبي يستذكر وليدي راهو مريح في كرسي مقابل التلفاز مثلا راه يستذكر في معلومات ما عليهش. إذا كان مثلا شافوه تعب وخرج برا ما عليهش. يعني دائما يكون بجنبه هذه الأيام يكونوا بجنب أولادهم به ما يوقع لهمش هذاك التخوف الرهيب. ما كان والو ما كانش تخوف. نرجع أنا لك الآن المراكز إذا سمحتي أكيد أكيد إلى مراكز الامتحان إلى مراكز الامتحان. ثق أخي الطالب أختي الطالبة، ثقي بأن مركز الامتحان بكل من فيه من من من, من طاقم هو لأجل مصلحتك. كاين بزاف اللي تخوفهم الحراس، كاين بزاف اللي تخوفهم الحراس مثلا في مراقبة مثلا الاستدعاءات، في مراقبة البطاقات، في مثلا تصفيف الطاولات، في وجود عدد معين من الحراس، في وجود الملاحظين، في وجود مثلا بعض الزيارات المفاجئة لبعض السلطات المحلية. يا أخي طالب، هذه الزيارات وهذه الأشخاص اللي راهم موجودين في المركز هما جاو اليوم باه يحضروا لك الجو المناسب تاع الامتحان، وما سمي امتحان إلا لوجود هذه التقنيات المتعددة. حتى أنت يعني في القسم العادي الأستاذ تاعك اللي قريك هو اللي أسك المادة، إذا ما كانش هو كاين زميله في القاعة الأخرى جاء أسك، ولا بد من حراسة، ولا بد من حراسة الامتحان. إذا لن نترك الصح وتبعوا الحاجة هذه ما يصح. يعني أنا راح نمتحن عندي أسئلة وراح نجاوب فيها في ورقة، وأنا قاعد مشغل راسي بهذاك شغول وهذاك على رواق ثم، وعلى جابوا لي 4 وعلى جابوا لي 5، يعني ما يهمنيش أنا. أنا يهمني الآن عندي ورقتي، راني في مادة معينة نقرأ أنا الموضوع تاعي وراني نحل في الموضوع تاعي، والله ما على بالي بهم لا. وأطلب وش شئت، ما على بالي أطلب منهم ما شئت. خاصك كلمة قولهم تجيبوا، أنت هذاك النهار هما يخدموك. يجي لا لا. كيما يحب، والله كيما يحب. فقط كاين واحد النقطة ثانية، هذا نهار الامتحان، أنا حاولت أتكلم على صبيحة أو مساء الامتحان. يعني إذا سمحتي بعض النصائح فقط قدمها للطالبة في مساء الامتحان، وخاصة الأولياء. هنا لازم لهم أول شيء أنهم مع المساء يأخذوا حمام خفيف، حمام خفيف، يدخل المنزل مع المغرب مثلا بكري إذا كان طالب، إذا كان طالبة على موجودة في المنزل. هنا نحطهم على تناول وجبة العشاء تكون وجبة يعني خفيفة ماهيش ثقيلة بزاف، وتكون منوعة من فيتامينات ومن بعض الفاكهة، وهي حبذا تكون الفاكهة تكون فاكهة متنوعة. النوم مبكرا، النوم مبكرا، صدقيني يا النوم بزاف اللي ما يعطولوش أهمية. النوم راه عنده ولو 5% من المعلومات، أكيد 5% من المعلومات. ينام بكري، ينام بكري باش يستيقظ بكري، ولما ينوض الصباح يتناول وجبة الفطور يعني تاع كيما حنا نقولوا حنا القهوة تاع الصباح، يتوجبها كاملة. يعني ما يشربش غير قهوة وحدها أو الحليب وحده ويروح للمركز. مجرد ما يدخل نص ساعة فقط يبدأ مشغول بـ بـ بـ بما يدور في بطنه من أمورات أخرى، وبالتالي مش حتكون تساعده نفسيا. لازم على الأقل يأكل شوية، يشرب قهوة أو يشرب حليب ويأكل معها شوية، ويتوجه إلى مركز الامتحان ما يروحش والمعدة تاعو فارغة. هذه عندها تأثير سلبي بزاف، تأثير سلبي بزاف، وبالتالي الآلم اللي حتحكمه راح تأثر على التفكير الذهني تاعو. بالك الأستاذ راهي يكون معايا في ال، راح تأثر على زيد. النقطة المهمة والأهم بالنسبة لي يعني، مهمة والأهم، أنت الصباح عندك برنامج على الساعة 8 مثلا راح ينطلق الامتحان في مادة معينة، ولنقول الفلسفة. وما شتك تحلي فلسفة بزاف. ولنقول الفلسفة، هنا أنا راح نمتحن في الفلسفة، ما نخممش في المادة اللي راهي جاية موالية، وخاصة اللي كانت مادة انتية ما تحملهاش مثلا الفلسفة، وبعد جي مادة أخرى نديرو افتراضية رياضية. أنا الرياضية نتخوف منها وراني داخل الفلسفة، نقول للطالب والطالبة ما تخمش في الرياضيات، هنا نحي الرياضيات من راسك، كمل الفلسفة بعد سنة. روحي للفلسفة والفلسفة وفقط، العب ماتش بماتش ماتش بماتش كما قال، روحوا يعني بالعقل، مباراة مباراة، نروح للفلسفة ما نخممش في المادة الموالية. كملت الفلسفة تنقلت الآن للرياضيات، نخمم في الرياضيات وما نخممش في المادة اللي امتحنت فيها. لو نقولوا العكس، امتحن في الرياضيات اللي هي صعبة مثلا، هو بالنسبة لي صعبة، امتحن وراح تخلي الفلسفة أو مادة أخرى، ما يبقاش يخمم في الرياضيات، خلاص الرياضيات امتحنت فيها وقدمت سلمت الورقة تاعك انتهى، عوض زحم راسك، روح للفلسفة. هذه في تدرج المواد الامتحانة. لما يخرج للساحة، لما يخرج الساحة ماذا بيا، هم عندهم 4 أيام حتى 5 أيام امتحان، ماذا بيا في هذا 4 أيام وخمس أيام نوجه نداء للأولياء، نوجه نداء للطلبة، ما يقولوش واش خلوا، النهار الاول ما يقولوش واش خدمت لا لباباه ولا لامه وما يضغطش عليها باباه ويماه. كاين بعض الاساتذه ما يقولوا ولدي وري له واش خدمت. ماذا بيا دوك نسود احتفظ بهم وخليه يكمل 3 ايام و4 ايام ومن بعد لك الوقت وشوفوا كيف خدم. لانه مجرد انه يصحح له ورقه ويلقى سؤال اثنين خاطئين خلاص. حتى المناقشه ربما مع الطلبه انفسهم اصدقائهم انت واش درت. نعم اديتها من المنزل على خاطر المنزل بزاف اللي الطفله ارواحي بنتي وتكون قاريه شويه ارواحي بنتي وريني وجدتي هذه وجدتي هذه تقول هذا لا هذه الجهه هكذا هذه الجهه هكذا خلاص الطفله راحت. صدقيني الصباح ما تروحش مليحه يعني 90% بالك الاستاذ يوافقني ما تروحش عليه. اذا ما الاولياء واش يديروا؟ يخلوا يحتفظوا بالمسودات تاع التلاميذ تاع الطلبه عندهم بعد مرور البكالوريا بشكل كلي يعني يوم الخميس على ما اظن يرجعوا لهم او يصحوا لهم واش داروا. زيد مع الاولياء انا كملت ماده اخرى الساحه طبيعه الحال تلقى مع زملاء الطلبات الزميل تلقى معهم بعض واش درتي درتي هذيك درتي لا لا وصلت له كان سؤال فيها السلم التنقيط فيها 10 نقاط او 8 نقاط راه كارثه. تقول لا لا دي ما تجيش هكذايا ديجا الطفله تصفار ولا ما لحقتش الاغماء تعرفوا بنات واذا كان طفل ديجا طفل غادي تقول له باللي ما جبتش ما يديرش باللي هذيك الماده برك الباك راح الباك وكي راح الباك واش ندير كاين اللي سحب. انا نوجه نداء ما ديروش كيما داروا ناس غلطوا ناس من قبل. حنا دابا جينا هنايا باش نقدم لكم النصائح اللي ما تغلطوش حتى وما خدمتش في ماده مليح ياك ما تخرجش من المركز ما تبطلش كمل الامتحان تاعك العوض في ماده اخرى كمل ممكن تعوض في ماده اخرى وتكون من الناجحين. عمرك ولا تفشل وبالتالي ما تتكلمش مع صاحبك ما تقولوش هذه الماده كيف ورقه التوعيه المسوده اللي خدمت فيهم طبقهم نديرهم في المحفظه او نديرهم في جيبي ونخبي الماده الثانيه والثالثه ويوم الاول والثاني والثالث ونخبيهم في المنزل بعد ما كمل قال الاختبار تاعي لا حبيت نرجع رجع ثم حتى تلقى روحك ما خدمتش مش حتاثر. أنا المهم تكون هذيك الثامن تكون صافي صافي في ذهنك صفاء ذهن هو قال المشكلة صفاء ذهن. اتطرق قبل مثلا إلى قراءة القرآن قراءة القرآن التكرار مثلا تكرار وتكرار خاصة في المسجد لما يكرر القرآن مع بعض هذيك من عملية المراجعة والاستذكار والاستذكار الجماعي. إذا أنا ننصح كذلك للطلبة في هذه المرحلة لا يوجد إذا ما حبش يجد نفسه بالمراجعة يراجع بالمراجعة السمعية كما كنت تقول يعني إذا عنده شريط إذا عنده حاجة معليش يكون مسترخي ويسمع في المعلومات كأنه يسمع فيه مش عارف أنا يا أنشودة أو يسمع فيه يسمع المراجعة ك يسجل يعني نفسه كسمعية هذه كذلك مفيدة. إذا كان حكم 10 كلمات ودي حكم 12 يحكم 13 كلمة أكيد. إلى آخره يعني نبسط له فقط. إذا هذه أغلب النصائح اللي نقدر نقدمها للطالبة والطالبات مساء يوم الامتحان مساء يوم الامتحان هذه مجمل النصائح. شكرا سيدي عبيد. عاود نجي ليك استاذ بوخاتم. احنا تعودنا كما كان يقول الاستاذ عبيد الطفل يقرا ويروح برا صح الطفله تقرا واي مريحه في الدار يعني كاين اللي يقول لك بزاف يقول لها قراي ما تخدميش الشغل اقراي وما ديري والو اقراي ورفهي اقراي روحي للميكرو اقراي ما ديري والو يعني هل راح ياثر يعني شغل البيت يعني انها تغسل الاواني وكعرف مجتمعنا احنا تغسل الاواني ولا تدير اي حاجه راح ياثر ولا راح بالعكس راح يريح العقل تاعها ولا يعني انا باختلاف العاده احتجاج العاده قبل ما نعاود نطرق لهذه النقطه فقط نعاود نرجعوا نقطه الفشل وكيفاش الفشل امر مهم جدا. دراسه عمليه درها دينكيت سيمنتون في جامعه كاليفورنيا درس 2036 عالم في 2036 عالم لقاهم كلهم بدون استثناء 2036 عالم كلهم فشلوا في مراحل حياتهم معناها ما كانش عالم صار عالم قبل ما يفشل في حياته. احنا على هذيك دائما نقولوا انه الفشل الازمه اللي تدهمنا مهم جدا في النجاح. الفشل خطوه من خطوات النجاح معناها بدون فشل ما كانش نجاح حتى في مجتمعنا. احنا في امثله عديده يعني اللي جاب الباك الخطره الاولى واللي عاودوا زوج وثلاثه وراه وهذاك وراه اللي جابوا اول خطره اكيد يعني. معناها اللي جابوا المره الاولى مش بالضروره راح يكون احسن من اللي جاء من اللي عاود أكيد. اصلا نعاودوا نطرقوا نقطه الفشل نعطيو امثله حيه. توماس اديسون كي كان صغير لانه هذه النقطه كاين بزاف اساتذه سمحهم الله يقول التلميذ تاعو انت ماكش راح تجيب الباك انت سير ما تجيبش الباك وانت تجيب الباك وانت سير ما تجيبش الباك. توماس اديسون واش قال عليه واحد من الاساتذه تاعو قال لهم بلي هذا too stupid to learn anything, بأنه هذا الإنسان غبي جدا لدرجة أنه مش ممكن يتعلم أي شيء. هذا توماس إديسون. هذا توماس إديسون اللي اخترع لنا مئات الأمور، معناها مش فقط المصباح، احنا نتفكروا فقط المصباح، ولكنه اخترع الآلة الفوتوغرافية، أمور كثيرة. أينشتاين، أينشتاين لم يستطع التكلم حتى الحق 4 سنين، ولم يستطع القراءة حتى الحق 7 سنين، وظن الأساتذة نتاعو حتى والديه ظنوا أنه متخلف عقليا. هذا أينشتاين اللي حتى الآن حتى واحد ما قدر يلحق درجة العلم التجريبي اللي كان عنده. مايكل جوردن لما طرد من المنتخب الثانوية، كان يلعب باسكتبول في الثانوية تاعو، طردوه قال لك هذا ما يلعبش مليح، فأصبح مايكل جوردن الأسطورة في الباسكتبول، من ألمع النجوم، ألمع نجم في الباسكتبول في التاريخ، يعني كما يراطيش الباني وغيرهم كثير. فورد فشل 5 مرات قبل ما ينجح في السيارة تاعو. هوندا كيف تحطم له المصنع تاعو عدة مرات، المرة الأولى في الحرب العالمية، المرة الثانية زلزال وتحطم وعاود بناء من جديد، بمعنى أنه الفشل هذه خطوة لازمة للنجاح. معناها إذا كاش نهار هي بداية نجاح، هي بداية نجاح. إذا كاش نهار الرسول صلى الله عليه وسلم، حادثة الطائف وحوادث أخرى مش برك الطائف، لو كان ما كانش حادثة الطائف بلك ما كانش حاجة أخرى. إذا أمر مهم جدا الفشل، لأنه الطالب ما يخافش، ما تقولش يلا يا سيدي ما راكش حاجة بالبعض، ماش نهاية العالم، معناها مازال خلي الهدف نتاعك، خلي الهدف نتاعك، لأنه الهدف نتاعك راهو أسمى من عام واحد، أو أسمى من 3 أيام أو 4 أيام، أو أسمى من باك واحد، الهدف نتاعك هو كبير. لذلك الطالب اللي ما عندوش هدف هنا يصرى مشكل. احنا دائما نسقسيه الطالب ماذا تريد، لانه كاين 3 أنواع من الطلبه، او 3 أنواع من المشاكل اللي يتلاقاها الطلبه. انا كي نجيو نعالجوا الطلبه بطريقه علميه لازم لي نعرف الطالب وين راه، وراه المشكل نتاعو. كاين بعض الطلبه طالب تجده لا يدري ما يريد، وطالب اخر تجده لا يثق بان قدراته تمكنه من تحصيل ما يريد، وطالب ثالث لا يدري كيف يصل إلى ما يريد. عدنا ثلاث أنواع من طلبة، ثلاث حالات، كل طالب نتعامل معه بطريقة معينة. الطالب الذي لا يدري ما يريد، وش نعلموه؟ أول حاجة نعلموه صناعة الهدف، نعلموه كيفاش يولي عنده هدف، نعلموه التخطيط لتحقيق الهدف. هذا بالنسبة للطالب الذي لا يدري ما يريد، وفيها أمور كثيرة. معنا هنا نحاول نلخص، الطالب الذي عنده شيء يريده ولكنه لا يثق في قدراته، هنا أكيد راح نخدمه على الثقة بالنفس، راح نتعلمه، راح نبازيه على حاجة اسمها سلف إستيم، بما أنه يعود يرجع الثقة هذه في نفسه، يعود يكتسب الثقة في نفسه. الأمر الثالث هو الطالب الذي عنده ما يريد، عنده ثقة بنفسه، ولكنه لا يعلم الاستراتيجيات الصحيحة للوصول إلى ما يريد. هنا وش نخدمه هنا معه؟ نخدمه معه استراتيجيات التفوق، نخدمه معه طرق الوصول إلى ما يريد. إذا دائما عدنا هذا 3 أنواع من الطلب. دائما باش نعود نرجع لنقطة الفشل، أعرف بأنه الفشل هذا خطوة من خطوات النجاح. هذه في أسوأ الحالات، يلا هذه كنقولوا في البكالوريا ما فشلت، معناها هنا رانا نتحدثوا مع في حالة ما إذا فشلت في البكالوريا راك ناجح. راك ناجح. معناها علاش تخاف؟ مناش تخاف؟ كي ولات هذه بهذه البساطة، مناش نخافوا؟ ما كانش حاجة تخوفنا. الأمر الثاني هو بالنسبة للإنسان اللي راهو نجح في هذه المرحلة، أعرف بأنه هذه راح تكون بداية المراحل الأخرى، خطط لها وتمشي فيها، ودير هدف وخلي هدف تاعك هدف أسمى. على ذكر جاء في الأثر أنه لو أراد أحدكم الثريا لنالها، واحد كي يحب السماء يحب النجوم يوصل لها. إذا الرغبة هذيك مهمة جدا، وصلوا فعلا في القبر أكيد. وأصلا احنا برك نقولوا أنه الإرادة والاستعداد النفسي ما يكفيوش، معناها لازم منهم استعداد عملي أكيد. حتى الجنة لا تنال، ما كانش اللي ينال الجنة فقط بالتمني، لازم العمل. إذا احنا نقوله مع العمل، مع القدرة الذهنية العالية والتحضير البسيكولوجي العالي والتحضير النفسي الممتاز، أكيد راح تكون من المتفوقين. احنا أصلا هنا رانا إن شاء الله نباركوا لكم، وقبل ما تجيبوا البكالوريا إن شاء الله نباركوا لكم. على طالب عادي قد درس دراسة عادية في المتوسط أكيد إحنا ما نشرح واحد كرق العام كامل، عام كامل ودار استحمام واستجمام، بعد يقول لك يو نهار تالي نقرأ. أكيد إحنا ما نشرح. نزيد نضيف حاجة فقط أستاذي سمحت، إحنا الآن عندنا تلمي طالب راح يجوز البكالوريا أول مرة، أنا نعرف طالب راح يقبل 3 مرات، يعني نجح في الأول جابوا بعشرة باغي يروح مادة واحدة أخرى عقب الثانية على ما نمدوش حنايا الصور الإيجابية هيا خلينا بصور السلبية هيا نعطيكم الإيجابية كاين طلبة وطالبات حيعقبوا بكالوريا لثالث مرة راه في الجامعة يقرأ وراح يعقب الباك باش يجيب باك معدل أكبر يعني أكبر. ها خذ هذا النموذج الإيجابي يا سيدي هيا تبعوا وي على حتى نحن تكون لا المجتمع تاعنا اصبح يمد غير الصور السلبيه كما قال الرساله الايجابيه علم المد الصور الايجابيه قال شوف فلان شوف فلان الله يبارك خليه هو القدوه نتاعو احنا ذلك لازم المجتمع يلعب دور ايجابي ما يلعبش دور سلبي اكيد تفضل شكرا سيد عبيد كمل الفكره النقطه اللي كنا نتكلموا عليها معناها القدوه هي مهمه جدا المجتمع ككل لازم له يتدخل دائما الامثله الايجابيه نكونوا ايجابيين نتفائلوا خيرا ابناء تاعنا هذو ان شاء الله اذا كان جهدوا اذا كان عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى وعندهم ثقة في أنفسهم أكيد راح يكون ناجحين معناها لماذا لا تنجح أكيد. وراح سبب اللي خليك ما تنجحش معناها خمم أنه أنت ناجح خمم أنه بما أنه درست في العام بما أنه بذلت مجهود بما أنه راه عندك أصلا زاد أصلا تصيب ناس في العام يجيب معدل 14 و15 وفي بعض الأحيان حتى 10 وبعد في البكالوريا ما يجيبوش احنا هنا اللي هنا ندخلوا هنا نقولوا باللي الاشكال ما كانش في المعلومات اللي كانت عندك تركيزة. الاشكال ما كانش في التحضير اللي كان عندك الاشكال ما كانش في قدره تاعك على انك تجيب البكالوريا ولا ما تجيبهاش الاشكال في كان في طريقه التعامل تاعك مع البكالوريا الاشكال كان في ماذا كنت تفكر في المراحل وفي الايام الاخيره من البكالوريا وماذا كنت تفكر لما جاتك الورقه هذيك كيفيه التعامل مع ورقه الامتحان ربما هذه اللي قالها حصة كلها كيفية التعامل مع ورقة الامتحان أصلا من بداية كيفاش تخرج من الدار كيفاش تحضر نفسك كيفاش هذو كلها اللي قلها حصة في حد ذاتها معناها هذه الأمور اللي رانا نحاولوا أننا نطرق لها في ربما أنت كي قلت لي ندخلوا الامتحان نتذكرت شي كنا لما ندخلوا القاعات الامتحان بقات دقيقة والحراس يلتحقوا يقولوا التلاميذ يخترعوا موضوع من المواضيع يقولوا راح نديروا لنا كذا وتصرى الشوشه وكيفاش ويحيه بالعميه تاعنا ويا ويلي وكذا يعني مدى تاثير مثل هذه الاشاعات والمقولات في الدقيقه الاخيره يعني الامتحان تفضل اكيد معليش تفضل في بدايه الامتحان يعني قبل الامتحان يقول قال راح نديروا لنا راح نديروا لنا خمسه جويلي هذه الخطره قالوا كيفاه وكيفاه ويتناقشوا وهذيك النقطه وهذيك النقطه احنا تعودنا عليها احنا مرينا بالامتحانات في اي مجال ولكن في الدقيقه الاخيره يعني لما كل واحد يتوقع موضوع ما او لكن من شأنه ربما يوافقني الراي استاذ ياثر يعني اكيد راح ياثر على الطلبه كاين من الطلبه كاين حاجه نقول له كاين عنده عائد داخلي وكاين عنده عائد خارجي بمعنى كاين يتاثر بنسبة كبيرة بما يأتي من الخارج وكاين اللي القرارات تاعو والتفكير تاعو ينبع من الداخل أكثر من الخارج اللي ينبع القرار تاعو من داخل اللي عنده عائد داخلي يسموه عائد داخلي في البرمجة هذا الإنسان يمكن هذا الأمور اللي راهي تسرى ولو شرهم يقولوا له ما تأثرش عليه بزاف ولكن اللي عنده عائد خارجي هذا أي فكرة تجيه يتأثر بها قال هذا قال وقيلة هذيك أنا ما رجحتهاش هذيك ويمشي للخوف يمشي أكيد. يمشي بهذاك الخوف حتى الدقيقة هو يكتب في اسمه راه يتذكر واش قال مثلا واش قالوا زملائه راح يديروا لنا كذا كذا راني لذلك النصيحه يعني. واش انه فكر في نقاط قوتك في هذه المرحله معناها في الايام التاليه حتى في اليوم التالي حتى لانه الخوف منين يجي في اغلب الاحيان الطلبه اللي راهم خايفين هم الطلبه اللي ما راهمش محضرين بزاف سواسو معناها كاين مواضيع ما حضرهاش كاين مواضيع ما درسهاش هذا كيخليه عنده ضغط نفسي وعنده توتر وعنده خوف احنا واش نقولوا في هذا انت بالخوف نتاعك ما راكش راح تصنع الفارق معناها اذا خفت هل راح تولي افضل هل الخوف تاعك راح يعطي لك ما راح يزيد ما ينقص لذلك ركز على نقاط قوتك اكيد كاين دروس راك متمكن منها واصلا مواضيع الباكالوريا اختياريه معناها ما كانش موضوع واحد فقط مواضيع راح تكون على الاقل موضوعين في اغلب المواد راح تكون خصوصا في الحفظ يعني اللي تكون شويه راح تكون موضوعي حتى في المواد حتى في الرياضيات حتى في معناها لذلك اختيار الموضوع راح يكون واحده من المهارات اللي لازم يتعلمها الطالب واصلا هناك وقت محدد يعطي مدروس فقط لاختيار الموضوع معناها بالك نص ساعه زيدتها الوزاره فقط لدراسه الموضوع معناها باش تخير الموضوع نتاعك اختيار الموضوع مهم جدا عامل مهم جدا خلاص كي نختار الموضوع نبدا اذا انت كي عندك زوج او الاحتمال او زاد او تضاعف نعم. اذا كان عندك احتمال يجي الحظوظ عندك احتمالين معناها ركز على نقاط القوه تاعك ما يهمكش انه خلاص دركا، لانه دركا ما كانش مجال انه نزيد نراجع هذاك الامور، ما كانش مجال انه نحفظ واش ما رانيش حافظ الان، مازال لي يومين ولا ايام ما نقدرش الان نعاود نبدا حفظ من جديد، لانه دركا مازال لي يومين لازم لي نركز فيهم، لانه الحفظ من جديد تبدا تحفظ تلقى اشياء ماكش عارفها بزاف، خلاص تضيع لك حتى الامور اللي راك عارفها، تروح لك حتى الامور اللي راك عارفها. اذا في هذه المرحله بالذات لابد من انه الطالب يركز على نقاط القوه تاعه، لانه نقاط القوه تاعه هي اللي راح تجيب له الباك بمعدل جيد. اذا راك عارف هذاك الموضوع جيدا ركز على النقطه القوه تاعك، لانه من المفروض انه الطالب كان يركز على كل شيء وكان يدرس من بدايه السنه، معناها المراجعه كانت تكون انيه، درس الدرس اليوم راجعه اليوم، بهذه الطريقه ما راهوش راح يكون عنده مواضيع مقصات. بصح في حاله ما اذا كان اصلا هو كان اقصى بعض المواضيع دار فرضيات الان واش لازم له، ما عندوش وقت باش يعاود يرجع للمواضيع المقصات هذيك، لانه اصلا راح يضيع نقاط القوه تاعه. اذا واش لازم يدير في هذه اللحظه؟ في هذه اللحظه لازم له يتدخل ويقرا فقط المواضيع اللي راهو مركز عليها بشده، ولكن ما يديرش في باله، لانه دوكا اذا كان قرا واحد وهي تولي احتمالات تولي احتمالات معناها حساب شحال الاحتمال انك يجيك هذاك الموضوع او لا. احنا اصلا راهي راك بديت بنقطه ضعف، هذه اصلا هي نقطه ضعف، ولكن احنا ندرسوا من واش عندنا من واقع. في حال ما اذا كان طالب نسى موضوع، في حال احنا نقولوا موضوع ماشي نقولوا مواضيع، في حال ما اذا كان نسى نركزوا على نقاط القوه مش نقاط الضعف، هذه امر مهم جدا، على الطالب ان يركز على نقاط القوه نتاعو وما يركزش على نقاط الضعف نتاعه. الامر الاخر هي من المفروض انه الطالب هذا ما يترك حتى ماده ما يراجعهاش، وهذا هو الاشكال تاع اغلب الطلبه، انهم يتركوا بعض المواد العلمية، يترك بعض المواد الادبيه الى النهايه، والادبي يترك بعض المواد العلميه الى الايام الاخيره. سامحني في تلاميذ يعني قلنا لهم بديتوا تحفظوا لغاو وحدهم بعض المواد، قال لك فيها زوج معامل واش ندير بها يعني؟ بالعكس هذيك زوج معامل هي اللي قادره تطيح الرميان قد تعوضوا اصلا بنسبه كبيره، حتى ولو كان معامل واحد راح تطيح المواد بنسبه كبيره. انا متخيلش انه شحال نقطه واحده تقدر تاثر لك على المعامل. والان الباكالوريا راهي ما راهيش فقط تجيب الباك، راهي بشحال تجيب الباك، لانه عندها علاقه بالرغبه وتجي طبيب، يعني شيء ايجابي اكيد. تحوس على النوع وليس تحوس على النوع، دوكا راهي نوع ماهيش الكم فقط، اذا لابد ان تركز على نقاط القوه تاعك. حاب تضيف كلمه؟ ماليش، احنا كلمه فقط قلت اليوم صباح الامتحان والدرجه اللي تقع بين التلاميذ، وحنا هذا اللي كنا تعودنا عليها، تعودنا نتكلموا فيه، تفادي تلك الحوارات الامتحانات يتفادوها الطلبه، يعني ما يتكلموش بزاف على هذا الامتحان، الامتحان يجعلوا او يحصروا في المده الزمنيه اللي يتقضاها او اللي يقضيها فوق في الطاوله، يحل في المدى معينه. نقول لك مثلا طالب لما يروح يجلس في الكرسي حتما لما تسلم له ورقة الامتحان راح يكون هناك ضرب استقرار نفسي للتلميذ. كيف نعالج ذلك الاستقرار النفسي للتلميذ؟ أنا نصح أول حاجة يديرها هو أنه يأخذ وقت حتى 10 دقائق أو حتى 5 دقائق 7 دقائق بدون ما أنه يحط الورقة قدامه وينظر فيها فقط، وكأنها جات عادية، وكأنها يعني عادية يحطها ويجلس في الكرسي بكل هدوء ويبقى ينظر في الورقة عادي لمدة حتى 7 دقائق. بعد ذلك هنا كما قال لك الشيخ مسح، يضرب طلع يعني مسح على الموضوع أو على الأسئلة ككل، مسح كلي. بعد ذلك يكون تفصيل في قراءة الأجوبة، ربما اختار أحد السؤالين، نقرأ السؤال الأول أو الموضوع الأول بتأني وبتركيز. الفرق شنو؟ الفرق شنو؟ أنه لما يقرأ الموضوع ومركز، ولما يقرأ الموضوع ويركز، لما يركز تتضح له الإجابات، بده يخرج له واحد اللمعان إيجابية يعني، ولما يقرأ بدون تركيز راح يكون كلش غامض، لأنه هو أصلاً راهو يشوف فيها سوداء. هذه واحدة، يقرأ الموضوع، إذا كان موضوع أول موضوع ثاني، كان يقول لك مثلاً لقيت الموضوع الأول صحيح مليح، أنا ما أقرأش الموضوع الثاني، لا قرأ الموضوع الأول والموضوع الثاني. بعد ما يضرب ما يقرأ المواضيع كامل خلاص قراهم أو حبي يجاوب، هنا نصحوا بحاجة أنه يقسم الوقت، يكون هناك وقت في القسم، الأستاذ راح يديرهم التوقيت، يقسم وقت الإجابة في الورقة المسودة شحال يعطيها وقت، وبعد شحال ندير الوقت تاع نقل الإجابات في الورقة المزدوجة. كاين بعض الطلبه على بالك ياخذ وقت كبير هو ينقل في المسوده، ولما يجي ينقل في الورقه المزدوجه يروحوا يكتب خمسه او ست اوراق مسوده، وبالتالي يبدا ينقل لدرجه انه ممكن انه يخالف بعض الاسطر ما يكتبهمش. لهذا وقعتنا بزاف على بالك، حتى ونشوفوا التلميذ الاخير والتلميذه مسكينه تكتب وهي تبكي لان مازال ما كملتش هذه، مازال ما كملتش، هو الوقت خلاص مثلا. لا انا نقول لهم يعني قسموا وقتكم، عندك ساعتين مثلا، قال انا ساعه راها بزياده يعني الوزاره راه دارت لكم الوقت بزياده، الوزاره راهي مسهله كل الظروف، انا ساعه وربع نديرها غير المسوده، بعد تبقى لك 45 دقيقه تنقل فيها ما شاء الله وبخط جميل وبتنظيم. خاطر بعض الاحيان طلبات كان الاستاذ طلق بعض العوام الطفل يقرا مليح، وبعض الاحيان يقول لك ما دور الله مش مليح يا اخي، بالك راك كتبت كتابه كاع مش واضحه، ها كتابه مش واضحه يعني كتابه والخط يكون واضح، احنا ما نقولوش نقول يعني تكون خطاط، وانما مقروء. قراءه او كتابه مفهومه، كتابه مفهومه الى حد كبير من المصحح يقدر يقرا الاجابات نتاعك. اذا ضرب الاستقرار النفسي تاع التلميذ اول وهله يدخل القاعه هو السؤال وتسليم ورقه الاجابه. الماده الثانيه والثالثه راح يكون ضرب الاستقرار يكون بسيط، كما احنا نقولوا الشوك تاع الضربه القويه وبعد تتقص كما الزلزال يعني الهزه الرئيسيه والهزات. حتى اليوم الثالث بلاك يشوف الاستاذ اليوم الثاني شوم قاعد يضحكوا يلعبوا يقصر معاه شيء عادي. لهذا التخوف يعني ننصحهم يكونوش متخوفين الى درجه ما هي الا بكالوريا، ما هي الا شهاده عاديه يمتحنوا فيها كباقي الامتحانات، يخوضوا المعركه تاعهم بكل تفاؤل وبكل تامل في انهم سيكونون في الجامعه ويكونوا من خير الطلبه الجزائريين ان شاء الله يا ربي. شكرا دكتور استاذ عبيد. نعاود نجي ليك استاذ بخاتم في سؤال تاع شغل الفتاه والبيت، شغل الفتاه يعني الاب تقولها يماها ديري كذا خليها تقرا، يعني هل راح ياثر الشغل فعلا ولا راح بعض الاحيان ياثر، ولكن احنا دائما نتبعوا العاده. اذا كانت هذه الفتاه مثلا تسمع موسيقى وتفرج تلفاز او دير شغل في الدار او في العام كله، لو كان نغيروا لها كل هذه الامور، قال خلاص اليوم تريحي في غرفه، هذه الغرفه تريحي فيها اسبوع كامل، هذا راح يكون سلبي. ولكن اذا خلينا اذا كان فقط قال معليش نقصوا لها الاعمال، هذا جيد لانه راهي في عندها الاعمال الجهد هذاك، هو كاين جهد، هذاك الجهد راهي يحضره في مكان اخر. ولكن على حساب العاده، هل هي متعوده انها عندها بزاف نشاطات، وهل هو متعود عنده بزاف نشاطات؟ كاين بزاف مثلا اباء خطا كبير انه الابن تاعهم يكون يدير رياضه كي يلحق الباك ولا يلحقوا الاشهر الاخيره يقولوا خلاص نحلك البالو رياضه دوكا ماهوش وقت رياضه، دوك وقت المذاكره. بالعكس هذاك الوقت اللي راه يدير فيه رياضه ساعه ونص ولا ساعتين، شحال راح تدي ساعتين بالاكثر، يدير ثلاث ايام في الاسبوع ولا ساعتين، هذوك ساعتين ثلاث ايام في الاسبوع هما راح يكونوا المتنفس للطالب هذا، راح يعطوله قوه اكثر. انت لو كنت نحوي له هذاك المتنفس راك اثرت له على عاده كانت عنده، هذيك العاده راح تصيبه باضطراب، هذاك الاضطراب يؤدي الى التوتر والخوف النفسي والضغوطات النفسيه. اذا كانت عاده احنا نقولوا دائما واش كاين عاده ما تبدلهاش بزاف، خليها ما ترجعهاش الى طريقه، هذا من باب التهويل. اذا بدلت كل عاده تتبدل رانا في باب التهويل، معناها الطالب يقول يشوف في باك هذا كيفاش هذه راهي تغير جذري في كل حاجه كان يديرها، وحنا المعركه هاي اللي يشوف فيها حاجه كبيره بزاف. لا لازم نخلي بعض العادات، ولكن دائما نخلي في الاعتبار انه الجهد الذهني راه راح يكون اكثر من الجهد الذهني اللي كان يقدمه الطالب من قبل. اكيد راح نحيلوا بعض المهام اللي كان يديرها، ما نوضعش عليه ضغط كبير، ولكن مش معناها انه نبدل له العادات اللي كان يديرها كلها. هذا بالنسبه شكرا استاذ بخاتم. انا راح نعطيك طريقه من طرق المراجعه، قول لي لا صحيحه ولا المراجعه امام التلفاز، يعني صحيحه ولا المراجعه امام التلفاز، وكاين مراجعه باستعمال الام بي 3 اور سمثينغ الصوت، معناها غناء او شيء من هذا القبيل. التلفاز وفي بيناتهم فرق، التلفاز سلبي. علاش سلبي؟ لانه اولا التلفاز طاقه تخرج من التلفاز، راهو اصلا ياثر على الاعين، على العين، يأثر على الجهاز العصبي، يأثر على الذبذبات الدماغ، بمعنى أنه سلبي بدرجة كبيرة جدا بالمقارنة مع الإيجابيات تاعه. ولكن في حال ما إذا الطالب هذا اعتاد على التلفاز، نعود نرجع للقاعدة أنه العادة تاعه تلفاز، واش ندير؟ هل من الممكن أنه نحيله تلفاز مباشرة في أسبوع ما يتفرج والو؟ هنا نقوله في هذه المرحلة لا، خليه يتفرج نصف ساعة ونحدوها. هنا نديرو لها نظام، هنا ترجع بنظام، مش ممكن أنه يتفرج 3 أو 4 أفلام أو يبقى قدام التلفاز كثر من ساعة. لا، أنا قصدت هو رفض الكراس، يعني في حد مراجعة أمام التلفاز، أمام التلفاز هذا في نفس الوقت. نعم. التلفاز يعني راني نشوف نقرأ في ثورة من الثورات، يجي مسلسل راني حاطة معها، راني نشوف اللقطة هذيك. حتى ولو كان ما كانش مسلسل، حتى ولو كان دعاية أو شيء. نعم. من هذا القبيل، حتى ولو كان هذاك راح يكون تشتيت، مش طريقة سليمة، مش طريقة سليمة أكيد، وكل يعرف هذا. معناها أكيد أنه اللي راجع أمام التلفاز وش راح يكون؟ راح يكون عنده تشتيت للأفكار نتاعه، لأنه التلفاز وش فيه؟ فيه صوت وفيه صورة، الصورة هذيك مليئة بالألوان، وفيه حتى أحاسيس بعض الأحيان تكون متحد مع الفيلم هذاك اللي يذاع أو المسلسل أو أي حاجة من الأشياء التي تعرض، يكون عندك اتحاد حتى يكون أحاسيس. هذو كان مش راهم يديرون، راهم يشتوا في الأفكار اللي ممكن تديها من الكائن تاعك ولا من الدرس تاعك. اذا راح يعمل عمل مشتت، التلفاز مش راح يعاونك، ما راهوش راح يكون مساعد في كل الحالات. معناها ما كانش حالات التلفاز يكون فيها مساعد. الان ننتقل الى الراديو مثلا او الام بي 3. اذا كان في بعض الاحيان يقول لك انا ما اقدرش نراجع بدون استعمال مثلا موسيقى او شيء خافت، احنا نقولوا وراها الدراسه واش تقول؟ تقول انه الناس اللي راجعوا بهذه الطريقه هم سمعيين، لانه كاين في الاصناف في النظم التمثيليه اللي عندنا كاين البصري كاين السمعي وكاين الحسي، التفاعل تاعهم مع الحياه يختلف. هل الانسان السمعي لانه المشوشات برا تكون كثيره، هو هذاك الصوت واش راح يدير؟ راح يعمل على اساس انه يفصل بين الصوت الخارجي والصوت الداخلي. بصح كاين شروط. الحاله الشرط الاول انه هذاك الصوت يكون منخفض، بمعنى ما تكونش موسيقى صاخبه ضجه يعني. اذا كانت موسيقى صاخبه تعمل على التشتيت. الشرط الثاني هو أنه يكون عادة، بمعنى مش بداها غير في الأيام الأخيرة، لأنه اختلاف العادة تبدل في العادة، راح الجسم يأخذ وقت باش يوالف العادة هذيك الجديدة، بمعنى أنه راح ينقص الاستيعاب نتاعك. الأمر الثالث، من الأفضل أنه الإنسان هذا وش يسمع؟ يسمع قرآن، يسمع بلك أناشيد، لأنه القرآن وش راح يدير؟ راح ينقص، يهدأ الإنسان، راح يعمل له استرخاء، وهو اللي راح يدير الفصل بين الأصوات الخارجية والصوت الداخلي تاع الإنسان. إذا في هذه الحالة ممكن استعمال الراديو أو شيء من هذا القبيل في هذه الحالة فقط. دراسة ترفض الكراس وتقرأ بعينيك ولا تقرأ بصوت جهر خير، شكون اللي أحسن؟ إحنا قلنا كل ما يزيد استعمال الحواس كل ما يزيد الاستيعاب. تقرأ برك بعينيك هذا راهي حاسة واحدة، تقرأ بعينيك وتسمع راك استعملت حاستين، تقرب عينيك وتزيد لها الألوان راك استعملت فصي الدماغ. إذا كان لون واحد راح تستعمل فص واحد للدماغ اللي هو الفص الأيسر. نعم. الفص الأيسر اللي عنده علاقة كل ما هو نظام، كل ما هو أحادي، كل ما هو عقلاني، كل ما هو تحليل. الفص الأيمن عنده علاقة بالخيال، بالإبداع، كثرة الألوان، بالأمور اللي عندها علاقة بالكليات، بينما الفص الأيسر عنده علاقة بالجزئيات. إذن أغلب الطرق اللي يستعملها الطلبة توظف شق واحد، أو مش معناها الشق الآخر ما هوش يعمل، معناها أنه أغلب العمل راح يكون على شق واحد. لذلك أصلاً واحدة من التقنيات اللي يستعملوها في البرمجة اللغوية العصبية يقولها cross crawling، وهو أنه بشي يلحق أنه يوظف في الصي الدماغ. وش يديره؟ يستعمله أنه يبدأ يستعمل هو الحب، يقولوا له كروس كرولين الحب والموازي. كيفاش يدير الانسان هذا؟ كيجي يحبي واش راح يدير؟ راح يلوح يد ومعها رجل نتاعها. هذا كروس كرولين واش يدير فيها؟ ما يلوحش يد مع رجل نتاعها، الرجل اليمنى واليد اليمنى، الرجل اليمنى واليد اليسرى، الرجل اليسرى واليد اليمنى، يعني. معناها راهو راح يفورسي العقل نتاعو باش يستعمل الفصين. هذه طريقه حركيه للتاثير على الجهاز العصبي، للتاثير على فصين المخ باش يولي يستعملهم في بعض. بالعكس انه في بعض المدارس الاسكندنافيه اللي الان متطورين جدا في التنميه البشريه، هم النرويج هي الاولى في التنميه البشريه، كاين السويد، اسكندنافيا، كل الدول الاسكندنافيه متفوقين جدا في التنميه البشريه، لانهم يستعملوا الفص الفصل الايمن والفصل الايسر واش يديروا. الطلبه اللي يكتبوا باليد اليمنى يخلوهم يكتبوا باليد اليسرى في تمارين معينه، واللي يكتبوا باليد اليسرى الطالب اللي هو اعسر يخليه يكتب باليد اليمنى في تمارين معينه. بهذه الطريقه يخلي الطالب يستعمل في الصيد الدماغ ويكون المردوديه تاعو تكون اعلى بكثير. أحسن. تقرا وتاكل، تقرا وتاكل. لازمنا نفهمه هنا اصلا الفهم هذا او التفكير هذا منين راح يجي. وشنو هو التفكير؟ احنا نقوله في العقل، والعقل ما راهوش الدماغ فقط، لانه كاين البعض يفكر انه العقل هو الدماغ فقط. اصلا احنا نعرفوا انه العقل في القلب، اصله ماهوش في الدماغ، اصله في القلب. على كل العقل هذا يا كيفاش يمشي، او الدماغ اصلا كيفاش يمشي، واش لازم له، واش لازم له طاقه؟ انت باش تمشي سياره لازم لك طاقه. تفكير هو حاله راح نديروها، هذا التفكير واش لازم له؟ لازم له طاقه. وشنو هي الطاقه اللي لازم لها الانسان؟ وشنو هي؟ هي اكسجين وغلوكوز وطاقه باش يصرف هذيك الطاقه. الاكسجين هذاك معناها الدم هو اللي راح يمشي له يضغط يدي الاكسجين لكل مناطق الجسم. اذا كنا مثلا ناكل واش راح يصرى؟ معناها الطاقه هذيك اللي كانت تروح للدماغ جزء منها واش راح يولي يدير؟ راح يولي في الهضم، راح يكون يستعمل في الهضم. بالعكس هو لو كان ما نكونش ناكل واش راح يصرى؟ الطاقه هذيك وين تروح؟ للتفكير. كي نولي ناكل واش راح يصرى؟ معناها راح تنفصل جزء من الطاقه يروح للتفكير. في بعض الاحيان الجزء من الطاقه يروح للتفكير ما يروحش اصلا، معناها يركز الجسم، لانه الجسم عنده اولويات. التفكير ما راهوش اولويه على الاكل، الاكل راهو اولويه على التفكير في الجسم. لانه التفكير راهو يجي بالنيو كورتكس، لان في العقل تاعنا عندنا في الحقيقه ما عندناش دماغ واحد، عندنا ثلاث، عندنا واحد صغير وعندنا واحد شوي كبير عليه، وعندنا هذاك اللي نشوفوه اللي هو النيو كورتكس. عندنا ثلاثة. هذاك الصغير يقولوا له ريبتيليان، هذاك الدماغ الزواحف. الزواحف عندها هذاك الدماغ صغير. هذاك الدماغ صغير وش يدير؟ متكلف فقط بالامور اللي هي ليزانستان، بالامور اللي هي امر اكل وشرب ونوم، بالامور البسيطه هذه. لذلك نلقاو الزواحف ما عندهاش احاسيس. تلقى كروكوديل تاكل بولادها معليش نورمال، تلقى هذه لانه العقل ما راهوش مدير. الامر الاخر العقل الثاني هو يقولوا له العقل تاع الامامال، العقل تاع مثلا المواشي والغزلان والامور هذه. هذا العقل نتاعهم متطور اكثر من عقل الزواحف. هذا العقل واش فيه؟ نلقاه فيه الاحاسيس. احاسيس كيفاش؟ مش هو الشعور، الاحاسيس. يعني فرق بين احساس وشعور. احساس بما انه الحزن لذلك تصيب، انه مثلا نعجه بعثت عليها الخروف تاعها تحس بانه كاين زحف عليه، غضب عليه. اذا هذا العقل الثاني. العقل الثالث واللي عند كاين فقط عند الانسان ديفلوبي، هذاك هو اللي نشوفوه احنا نصيبوا فيه الماده الرماديه. هذاك هو النيو كورتكس اللي نشوفوه من الخارج. هذاك العقل هو المسؤول عن التفكير، لانه هذاك هو فيه الخلايا العصبيه. هذاك هو المسؤول عن التفكير. اذا نفس الانسان كي يجي ياكل راح يوظف عقلين، هذوك هما اللي راح يمشيو. وراه اللي عنده الاولويه الاول هو عقل الزواحف، هو عنده الاولويه على العقل الاخر. لذلك بار اكزومبل اذا كنت خايف وجا واحد قال لك فكره، مستحيل تتفكر الفكره هذيك، لانه العقل تاعك ما راهوش يخمم في التفكير او يخمم في الخوف. كيفاش ينجو من هذاك المازق؟ كيفاش يه؟ ما راهوش يفكر في واش قلت له انت، ما راهوش يفكر في هذاك العائد الخارجي. بل بالعكس بعض الاحيان كي تكون تاكل تكون الام تاعك تعيط لك او الاب تاعك يعيط لك ما تسمعوش حتى، لانه التركيز تاعك يكون في الاكل حتى يعيط لك ما تسمعوش. فما بالك انه حرية. تاكل وتفكر، ولانه التفكير راح يكون في مرحله اكثر من مجرد الفهم. تاكل وراقد. كيفاش راقد؟ يعني متكي مستلقي يعني ماشي. لانه راقد فيها زوج. كاين راقد الفا، راقد موجات العقل تكون في الفا، وكاين في بيتا عفوا، وكاين راقد تكون في ثيتا. بيتا معناها مرحله استرخاء بين النوم وبين الاستيقاظ. وكاين راقد نوم عميق، معناها هذاك اللي يقول لك نوم ثقيل كيجي ليه وما يقدرش ينام. هذاك راه يقرا في المنام، هذاك راهو رايح هذاك. في مرحله الاسترخاء هناك تقنيات دخل معلومات في مرحله الاسترخاء، في مرحله البيتا. الان اذا كان مستلقي ويحفظ بضعة ثواني وبضعة دقائق يشعر بالنعاس، لأنه وش قلنا؟ قلنا العقل اللي راح يمشي الآخر شكون هو؟ هو العقل اللي الزواحف. يمشي في العقل الزواحف، هذاك هو اللي راح يمشي الآخر. إذا طبيعة الحال غير أنت تجلس تضطجع وتبدأ تقرأ وأنت مضطجع، يقول لك نجيب الكاي يجيني النوم وأنت جالس، إيه أكيد راح يجيك النوم، راح تحس بأنه أك راح ترقد. إذا هذا الأمر دائما إحنا نقوله للطالب، تجنب أن تراجع في مكان نومك، لأنه إذا رجعت مكان نومك، مكان نومك في حاجة اسمها إرساء، بمعنى أنه عرك كينا مرسات في المكان اللي تنام فيه، غير تلحق للمكان هذا يجيك النعاس. ما فيش أحلى بيناتنا، ما فيش أحلى أنك تقرأ وانت في مكان نومك، يعني شد ما فيش. أنا ما نشوفش شخصيا، ما نشوفش بلاصة حلوة أبر البلاصة تاعي. هي تقريبا هذه، معلش أستاذ، هي تقريبا عادات، عادات منذ صغر. كاين مثلا الطفل تعلم أنه لما يكون مستلقي أو جالس مكان معين، كما قال العادة على حسب العادة، نعم. في بعض الأحيان تطبع في الإنسان، يعني إلى غاية أنه ليستغني عنها، نعم. وفعلا لما يطبق العادة تاعو فيها إيجابية أكثر، أنك تبدل هذاك المحيط، لكن مش في أغلب الأحيان، يعني فيها نسبة معينة. نعود للأسئلة اللي كنت طرحها الأستاذ، أنا نظن باللي هذا وكامل اللي كنت تقولي فيهم كذلك هي تعود للأولياء منذ الصغر. علاش من لكل مقام مقال؟ علاش من مش ولادنا مثلا هي كل حاجة بلاصتها؟ تاكل من بعد تقرا. أنا جيعان والله ما نقرا، جيعان تلحق 12 دق 12 ما نقدرش نقرا. وليدي راه جيعان يقعد نعلم آداب الأكل، يفطر أو يتعشى، ثم بعد العشاء يتنقل إلى الغرفة ويروح يراجع. فقط أثناء المراجعة فقط ما نفرضش عليه طريقة خاصة مثلا في الجلوس، والله في مثلا كاين واحد يحب يقرا ويدير رجله على رجله، واحد يحب يقرا مثلا ويحب رافع رجله في الكرسي. هذه التقنية نظن هي للراحة البدنية، خليها نفسيا هو حبيا، لكن نحيلو كما كان يقول الأستاذ الأشياء اللي تشوش على المراجعة تاعو، مثلا مقابل التلفاز، أو مثلا فيه مثلا دقات الساعات، كاين اللي يتقلق من دقات الساعات الى اخره. يعني انت هيئ له الغرفه اللي رجع فيها وتركه على طريقته الخاصه. النوم في الحق هو كيما قال لك الاستاذ، النوم في الحق عاده سيئه، مراجعه وانت مستلقي. علاش نقول لك؟ علاش؟ لانها بعد نقول لك عليها جاتك مليحه، باسكو من بعد ترجع للعاده، ترجع شغل كيما حنا نقولوا الحبوب المنومه، يعني تخصك نوم على الفراش وشويه وكتاب باش ترقدي. سيرو كان نحو لك كتاب، اي نحو لك كتاب تسترقي ما ترقديش، يخص هذاك العامل اللي كان مثلا. صح ماهيش كيف انا كنت نسي كيما يجينيش النوم، نسي نجيب كتاب ماشي راح يجيك النوم، يعني الا اذا كنت تحضر نفسك للامتحان راح يجيك النوم. ربما هذه من العادات، ربما تكسبتيها كعاده ايجابيه، ميكانيزمات الدفاع النفسيه، انه هنا يخاف الانسان لانه خايف باش يهرب من هذاك الخوف نتاعو الاضطراب النفسي، يجي يدلوه امر اخر اللي هو النوم. انا يسهل لك النوم باش ما يكونش عندك خوف واضطراب، هذا ميكانيزم من ميكانيزمات طبعا الدفاع النفسي. نقولها باللي هو السلاح ذو حدين، يعني اما يكون ايجابي اما يكون سلبي. في بعض الاحيان بعض العادات نشوفوها سلبيه، لما ندرسوها معمقا نلقاها ايجابيه، والعكس اكيد صحيح. وحنا لا مشارف امتحانات كما قال الاستاذ طرح في اسئله الطفل لا تخدم، انا نظن نقول لهم خلوا اولادكم على طبيعتهم، حياه عاديه. هذه اللي حبيتها، يعني الطفله ما تغسل الماء خليها نعم. خليهم على عادتهم احسن، قال لك مولفه ولا تلفه، ياك خليه كما راه. ربما جيت تجتهد، الاجتهاد في بعض الاحيان سلبي، جيت تجتهد تخلعها، كيما نقولوا جيت تكحلها عميتها، يعني جيت تدخل باش تقول نحضر ولادي تعاش انت هو عامل سلبي، وتعاش انت يا بريزيت ولادك. خليهم عادي، طبعا حابه تغسل الاواني خليها تغسل الاواني، ماذا بيا. فقط انا ما نقولش كي نقول باللي تخدم معناتها تروح تجيب لها، ما عنديش انايا شغل قلنا غسل واحد حوايج تاع الدار اليوم، لا الطفله حابه، الطفله عندها عاده تتلذذ حينما تغسل الاواني. خليها ما معقلها يريح، يعني يريح. كاين بعض البنات مثلا عاد فيهم طبيعه انهم يحبوا يغيروا بعض الديكور مثلا، هي هكذا كل يوم يطيب، وصل وقتها حتى يكون الصفحه تاع الانتهاء خليها تغير ذاك الديكور. صورك كما دار الاخ، كما جينا مثلا نقول المواهب، واحد عنده موهبه مجموعه صوتيه، واحد موهبه تاع رياضه، واحد خليه يمارسها عادي. فقط الا اذا كان مثلا كما حنا نقولوا اليوم يلعب ماتش تاع 90 دقيقه وغدا امتحان، لا يروح يجري شويه، خليه يجري شويه معليش، لان التغيير هذيك تاع الحاجه المطبعه والعاديه فيه راح تعود عليه بالسلب، وبالتالي راح يكون عامل سلبي في العمل تاعو. سامحني فقط لضيق الوقت. شكرا سيدي. نكمل معك استاذ فكره فقط. اللباس يعني احنا ربما في عادتنا نقولوا راح تجوز الباك راح الحفافه وراهي راح عروسه، يعني هل اللباس يعني التحضير ربما البدني من شأنه يلعب دور؟ يعني ممكن يكون ايجابي لانه التلميذ او الطالب هذا يربطها بالعيد، يربطها بمواقف تكون مليحه وايجابيه في الحياه تاعو، ممكن هذا اللبس الجديد يكون عنده اثر ايجابي في الطالب. اما اللي بليش ليك فينا الوقت نتحدثوا على كيفيه نتجنبوا يعني الملل ولا نروح مباشره؟ ما فيش دقائق. انا حبيت جلسه استرخاء، حبيتها قبل ما تخلص 7:30، حبيت جلسه استرخاء. يعني جلسه استرخاء تستغرق على الاقل 10 دقائق، ولكن قبل ما نكمل معليش تفضل بيا نقطه فقط قبل ما نكمل الامر المهم كامل. بعد وش تحدثنا كامل الامر المهم كامل، نقول انه على الطالب ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الامر المهم. اياك نعبد واياك نستعين. لابد من ان الطالب يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له كان يذكر الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي ذر الغفاري، يقول له يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. معناها تأخذ فقط بهذه أنك تتقي الله وتتوكل عليه لأنه يفتح لك الأبواب. إذن هذه نقطة مهمة جدا. الطالب لازم يعرف أنه في الحقيقة العمل نتاعه ما هوش هو اللي راح يجيب له الباك، لازم التوفيق من الله سبحانه أكيد وتعالى. العمل ما هوش هو يأخذ بالأسباب فقط. الأمر المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بضانا. التوكل مهم جدا. وفي الحكم العطائية يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه، يقول من علامة أو من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. معناها كي تغلط تقول خلاص ما رانيش راح نجيبه. بالعكس انت عليه راك متوكل على العمل تاعك فقط ولكن على الله سبحانه وتعالى. معناها اذا كان عندك نقص، اذا كان عندك زلل، فاعلم انه اللي يعطيك اللي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى. اذا لابد ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى مش على العمل تاعك. العمل مهم جدا، ما لازمش نفرطه في العمل، ولكنه ماهوش هو المقياس اللي يخلينا ننجحوا ولا اللي يخلينا نفشلوا. دائما نقول انه توكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه. وإن شاء الله راح يكون النجاح حليف المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. سبحانه. شكرا. بقات 5 دقائق يعني ما فيش للأسف الشديد جلسة استرخاء كنت حابتها. معليش غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ عبيد كلمة أخيرة للطالب. طبعا في الأخير أولا نقول لكل الطلبة والطالبات تفائلوا خيرا تجدوه. كل مراكز الامتحان متواجدة عبر ولاية المدية، معنا في ولاية المدية، هي تحت تصرفكم. ستجدون كل المعاملة الطيبة وكل المعاملة الحسنة. ستجدون أساتذة مثل الأساتذة الذين كنتم تدرسون عندهم. أي إشكال له الحق الطالب أنه يتصل برئيس المركز أو ليكون مكلف بالاتصال لطرح انشغاله. ربما واحد اي مشكله عنده نقول له ما تخافش اتصل برئيس المركز. قال لي الشيخ انا عندي يا استاذ عندي هذا المشكل وهذا المشكل، فهو موجود من اجلك. اقول فقط اذهبوا وتوجهوا الى مراكز الامتحان بكل ثقه وبكل تفاؤل. ادخلوا قاعات الامتحانات وامتحنوا في موادكم الاساسيه بدون اي تخوف. البكالوريا ما هي إلا مجرد امتحان كباقي الامتحانات، وهذه عن تجربة فقط تختلف التسمية ويختلف المكان ويختلف الحارس وتختلف ممكن البيئة أو ممكن الشارع أو ممكن النهج فقط. فأقول لهم بعد أو يوم الأحد سيكون بداية دخولكم للجامعة. أبارك لكم النجاح مسبقا، ونلتقي ربما بعد الامتحانات لأقول لكم مبروك واللي تقول صح يا أستاذ وش كنت تقول لنا وجدناه. إذن بكل تفاؤل وبدون أي فشل، لا وجود للفشل في ذهن أي شخص إذا كان عنده عزيمة. فستجدون نجاح ونشكركم. شكرا سيد عبيد. نجي لك أستاذ بخاتم آخر كلمة. آخر كلمة، كلمة أخيرة. آخر كلمة شوية واعرة. الكلمة الأخيرة هي إن شاء الله الطلبة توعنا راح يتفوقوا بنجاح. نعود نقول لهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله الأسبوع. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يكون نستفاد وإن شاء الله مستمعين الكريم من هذه الجلسة إن شاء الله. شكرا، الله يخليك. تفضل. شكرا مدير إذاعة المدية السيد مبروك على هذه الدعوة، وشكرا لهم مسبقا. شكرا، يعطيكم الصحة. غدو ربما أستاذ أبو خاتم راح تكون في الموعد، راح نتحدث ربما مع التركيز ربما في السؤال وفي ونديروا جلسة استرخاء إن شاء الله يا ربي. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، كان معكم بالقاسم على العرض التقنية، مريم في الإخراج، وعائشة ميكروفونيا. إلى اللقاء.